مئة حقيقة مثيرة في حياة الفراعنة. لزاهي حواس. الناشر: دار نهضة مصر. بصوت صفوان الجمعة. مقدمة. حضارة مصر الفرعونية مليئة بالعديد من المفاجآت والمغامرات التي لا تخلو من حقائق مثيرة في حياة هؤلاء الفراعنة، والذين أسسوا حضارة من أعظم حضارات العالم القديم بل وأقدمها، تلك الحضارة التي تعرضت لغزوات مستمرة، لكنها مع ذلك لم تؤثر على طباع شعبها وعاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم، بل كانت في إبداع دائم في شتى المجالات، فهي تتمتع بعظمة تاريخية لا تزال تخلب عقول العامة في كل مكان، فهي أصل كل الحضارات لما قدمته للعالم القديم من أروع نشاط بشري حضاري نشأ على ضفاف النيل وانتشر تأثيره في جميع أرجاء العالم القديم. هذه هي الحضارة الفرعونية التي بحثت في صفحاتها لكي أعرض لكم أهم 100 حقيقة مثيرة في حياتهم. النيل. عرفت مصر بهبة النيل، فهو الأساس في حضارة أجدادنا الفراعنة، فنشرب ونسبح ونزرع من هذا النهر العظيم الذي يمتد من جنوب مصر لشمالها بفرع طويل يفصل بين صحراء مصر الشرقية والغربية، والتي تعد حدودا منيعة تحمي مصر من الغزوات. عاش أجدادنا الفراعنة على ضفافه وبنوا بيوتهم بجواره واستفادوا من خيراته، فاصطادوا الأسماك بالشباك كما صنعوا المراكب للاستمتاع بالرحلات النيلية في أوقات فراغهم، فلقد اعتبره الفراعنة مصدر حياتهم، لذا ألهوه ومثلوه رجلا ممتلئ الجسد وأسموه الإله حابي. وعلى الرغم من ذلك كان في بعض الأحيان مصدرا للقلق والخوف في فترات جفافه، وعندما استقر المصري بجواره اعتمد على الزراعة في أسلوب الغذاء بعدما كان يبحث عن غذائه في الهضاب العالية، فتعلم الزراعة والرعي وتربية الماشية، وعندما يأتي الفيضان يقوم ببناء الجسور وشق الترع لري الأراضي الزراعية، كما كانوا يتنبؤون بمجيئه، كما أنشأوا مقاييس النيل لقياس ارتفاع الفيضان، وكان المقياس عبارة عن بئر توجد على جدرانه خطوط تحدد ارتفاع المياه به، وكانت هذه المقاييس تحت حماية الدولة نفسها، وكان يقوم على هذه المقاييس عاملون يقومون بإعلان مقدار ارتفاع الفيضان. فقد أثر نهر النيل والفيضان على حياة أجدادنا، فأطلقوا على مصر الكلمة الهيلغروفية كمت، أي الأرض السوداء، دلالة على طم النيل، لذا أحبه المصري القديم كثيرا، فغنوا له الأناشيد وأقاموا له الأعياد مثل عيد وفاء النيل. مصادر التاريخ. كيف عرفنا تاريخنا المصري القديم؟ هذا سؤال يطرحه العامة في كل مكان، وكيف نكون متأكدين من كل ما هو موجود في كتب التاريخ من حيث ترتيب الأسرات وأسماء الملوك والأحداث وغيرها؟ هناك ثلاثة مصادر رئيسية لمعرفة تاريخ مصر القديم، أولها هو ما ترك لنا من آثار ومعابد ومقابر ومسلات وتوابيت. المصدر الثاني هي القوائم الملكية التي تسجل تسلسل الملوك وعددهم خلال التاريخ الفرعوني وفترات حكمهم وأهم الأحداث التي حدثت في عصرهم، مثل حجر باليرمو، قائمة الكرنك، قائمة أبيدوس، قائمة سقارة، بردية تورين، التي أهم ما يميزها هو تقسيمها التاريخي وتقسيمها للملوك في مجموعات. المصدر الثالث وهو نصوص الأنساب التي سردت أسماء الملوك حتى نهاية العصور المتأخرة، بالإضافة إلى المصادر البطلمية والتي أهمها تاريخ مانيتون، ذلك الكاهن الذي عاش في عصر الملك بطليموس الثاني وكان على معرفة كبيرة بالتاريخ والديانة المصرية القديمة. ونعرف أن الملك بطليموس كلفه بكتابة التاريخ المصري القديم. عدد الأسرات الفرعونية. حكم الفراعنة مصر أكثر من 3000 سنة. قسم مانيتون هذه الفترة إلى 31 أسرة، والأسرة هي حدود الحكام الذين حكموا من نفس الأسرة. بدأت بعصر ما قبل التاريخ وبداية الأسرات الذي يشمل الأسرتين الأولى والثانية، ثم الدولة القديمة، تلك الفترة التي بنى فيها المصريون القدماء الأهرامات. بعدها تعرضت البلاد إلى التدهور والانهيار، ثم بدأ عصر جديد وهو عصر الدولة الوسطى، ويشمل الأسرتين 11 و12، وفيه استعيدت وحدة البلاد. ثم يبدأ عصر الانتقال الثاني ويضم الأسرات من 13 إلى 17. بعدها يبدأ عصر يعد من أزهى العصور الفرعونية، وهو عصر الدولة الحديثة، والذي اتخذت فيه البلاد طيبة العاصمة الرئيسية لهم، وتمتع بالتوسع الحربي والامتداد العسكري، وضم الأسرات 18 و19 و20. ثم عصر الانتقال الثالث ويضم الأسرات من 21 وحتى 25. بعدها العصر المتأخر ويضم الأسرات من 26 إلى 31. بعدها يبدأ حكم البطالمة لمصر. الحياة قبل الفراعنة. تغيرت حياة الفراعنة بعد استقرارهم بجانب نهر النيل، فتحولت من الحياة الفردية إلى حياة الجماعة، فتكونت المدن والأقاليم التي بدأت تتحد مع بعضها البعض، حتى وصلوا في النهاية إلى مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. وكانت الحضارة في تلك الفترة بدائية، حاولوا توحيد البلاد فيها، وكانت بيوتهم بسيطة جدا، مبنية من الطوب اللبن وبيضاوية الشكل، بعد أن كانوا يعيشون في كهوف بداخل الجبل، وذلك كان من 5000 سنة قبل الميلاد. فكان الإنسان بدائيا وبسيطا في كل شيء، وعند وفاته كان يدفن في حفرة بسيطة في وضع القرفصاء. أما عن أدواته فكان يستخدم مناجل ذات أسنان حادة وسكاكين، كما اعتمدوا على الصيد مثل صيد فرس النهر والتماسيح والظباء والغزلان، وعرفوا صناعة الفخار. واستمر الإنسان في تطور وتوسع إلى أن وصل إلى تكوين كيان سياسي واحد. الدولة القديمة. أصبحت مصر في الدولة القديمة، أي حوالي 2680 قبل الميلاد، أعظم حضارة في العالم القديم، يحكمها ملك واحد، وسمي هذا العصر بعصر بناء الأهرامات، حيث تمتعت البلاد بالرخاء الاقتصادي والتطور في العمارة والفن. ففي تلك الفترة نجح أجدادنا الفراعنة في بناء الأهرامات التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، وأصبح يحكمها ملك واحد يمتد سلطانه من الجندل الثاني جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا، وكانت له السيطرة السياسية والاقتصادية والإدارية على البلاد، وأخذ الملك لقب موحد الأرضين، واللتين رمز إليهما بزهرة اللوتس رمز مصر العليا، والبردي رمز مصر السفلى، والملك الإله. وظهر الملك وهو يرتدي الزي الرسمي والتاج المزدوج الذي يرمز للقوة والسيطرة. وكان الملك في البداية يسيطر على الدولة باعتباره إلها يحيى، وأخذ لقب سارع والذي يعني ابن الشمس. ومن أهم ملوكها زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، والملك خوفو وخفرع ومنكورع أصحاب الأهرامات الثلاث بالجيزة. شهد هذا العصر تطورا في فن النحت، ومن أشهر التماثيل تمثال للملك زوسر وتمثال خفرع الذي نحته الفنان بأدق التفاصيل رغم جلادة الصخر. الملك بيبي الثاني. حكم أطول فترة في التاريخ، حوالي 94 سنة، حيث تولى الحكم وعمره 6 سنوات. الدولة الوسطى. انتهت الدولة القديمة في عام 2160 قبل الميلاد. بعدها مرت مصر بفترة من الانهيار والتدهور والحروب الشديدة، إلى أن استطاع من تحتب مؤسس الدولة الوسطى في 2040 قبل الميلاد السيطرة على البلاد ونشر السلام، ولقد حكمها ملوك أقوياء استطاعوا أن يوسعوا حدود مصر في الغرب والشرق، هذا بالإضافة إلى نجاحهم في تنظيم جهاز إداري كبير نجح في استصلاح أراض كبيرة للزراعة، كما اهتموا بمشروعات الري بالفيوم. ولقد أبدعوا في فنون العمارة والهندسة والنحت الذي يميل إلى البساطة والواقعية، فكانت التماثيل تصور ملامح الملوك بواقعية تعبر عن اهتمامهم بشعبهم في سبيل راحتهم وتوفير الأمن لهم. فإذا ذهبنا إلى المتحف المصري ودخلنا قاعة الدولة الوسطى نشاهد عددا من تماثيل هؤلاء الملوك، مثل تمثال الملك سونوسرت الثالث وأمنمحات الثالث، وهذه التماثيل تظهر في ملامح وجه كل منهما علامات الإرهاق والإجهاد تحت عينيه، كما صور أذنه كبيرة دلالة على أنه ينصت إلى كل ما يقول له الشعب محاولا تلبية مطالبهم، وكل هذا يدل على قيام الملك بواجباته. كما شهد هذا العصر تطورا كبيرا في صياغة الذهب من عقود وأساور وتمائم، والتي صاغها المصري بمنتهى البراعة والدقة. استمر هذا العصر حوالي 3 قرون، لكن لم يكن الملك بقوة ملوك الدولة القديمة، ويرجع السبب في ذلك لزيادة سلطة حكام الأقاليم. من أشهر ملوكها الملك سنوسرت الأول الذي حارب الليبيين والنوبيين وبنى العديد من المعابد، وسنوسرت الثالث الذي نجح في الحد من نفوذ حكام الأقاليم الذين زاد نفوذهم. الدولة الحديثة. أعظم فترة في التاريخ المصري القديم كانت الدولة الحديثة، أي من 1550 إلى 1086 قبل الميلاد، حيث امتد نفوذ الملوك المحاربين مثل أحمس الأول وتحتمس الثالث إلى ليبيا والنوبة وسوريا وفلسطين، وأصبحت مصر إمبراطورية كبيرة وقوية جدا. ارتدى فرعون هذا العصر نتيجة لحروبه وتوسعاته الكبيرة ونجاحه في تأسيس دولة قوية بعد أن طرد الهكسوس من مصر بقيادة الملك أحمس مؤسس الأسرة 18 بطيبة، ارتدى تاجا جديدا فوق رأسه وهو تاج الحرب وكان لونه أزرق، ومن أعظم الملوك المحاربين تحتمس الثالث نابليون مصر القديمة، والذي اتبع خططا حربية تدرس في الأكاديميات العسكرية خاصة معركة مجدو، فيعتبر ملوك هذه الأسرة أول من نظموا جيشا قويا وعجلات حربية وغيرها، كما ازدهرت حركة التجارة بين مصر وجيرانها، ومن أكبر الرحلات التجارية البحرية رحلة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت. أما عن مقابرهم فلم تبنى على شكل أهرامات، حيث اكتشف أن اللصوص يمكنهم سرقة كنوزها بسهولة، لذا اختاروا واديا بعيدا عرف بوادي الملوك حفروا مقابرهم فيه. ومن أروع وأجمل هذه المقابر مقبرة توت عنخ آمون، لأنها المقبرة الوحيدة التي لم يسرقها اللصوص ومليئة بالعديد من الكنوز حوالي 5000 قطعة، وتدل على مدى ثراء وغنى ملوك هذا العصر، كما بنوا المعابد على حافة الوادي، كما أصبح للملكات بدلا من أهرامات يدفن فيها بجوار أزواجهن أصبح لهم واد خاص وهو وادي الملكات. المجتمع المصري. الفرعون هو اسم أطلق على الملوك الذين حكموا مصر في العصر الفرعوني، ويعتقد البعض أن الفراعنة كانوا قوما ظالمين، وخاصة لأن القرآن الكريم تحدث عن الفرعون الظالم الذي طرد سيدنا موسى من مصر. وهنا أود أن أوضح أن الله سبحانه وتعالى أوضح أن هناك فرعونا واحدا ظالما، ولم يؤكد هذه الصفة على الفراعنة كلهم، وفي كل زمان ومكان هناك الظالم والصالح، ولكن حتى كلمة فرعون لا تعني الظلم أبدا، فهذا الاسم نسب إلى القصر الذي كان يعيش فيه الملك، وأطلق عليه بالهيروغليفية اسم البرعة وتعني القصر العظيم، وبعد ذلك حرفت إلى اللغة العبرية وأصبحت فرعو، وفي العربية عرفت باسم فرعون أي الملك الذي يعيش داخل القصر. وقد كان الملك في مصر الفرعونية هو القوة الإلهية التي تسيطر على شؤون البلاد، فقد كان مسؤولا عن حكم مصر العليا ومصر السفلى، وكان يساعده وزير للشمال وآخر للجنوب، ومجموعة وزراء مسؤولين عن تصريف أمور الدولة. وكان الملك يؤكد دائما على ضرورة أن يحكم الملك بالحق والعدل، وكان هناك آلهة يطلق عليها اسم ماعت تضع على رأسها ريشة العدالة، وكان الفرعون يؤكد على ضرورة أن يحكم هو ووزراؤه بالحق. ولدينا أهم وثيقة من عصر ملك عظيم عاش في مصر وترك وصية إلى رئيس وزرائه، وكان اسمه رخميرع، ويوصيه بأن يحكم بين الناس بالعدل ويشرح بالتفصيل الطرق التي يجب أن يتبعها لتنفيذ تعاليمه. التاج الملكي. كان الملك في مصر القديمة يلبس أحيانا تاج الوجه أو تاج الصعيد، وكان هذا التاج معروفا باسم التاج الأبيض، وكان هناك تاج آخر للوجه البحري أو الدلتا وعرف باسم التاج الأحمر، وكان أيضا يلبس تاجا للوجهين ويطلق عليه اسم التاج المزدوج، وكان هناك تاج للحرب لونه أزرق، وتاج متعدد يعرف بتاج الأنف. الكوبرا. عندما نزور المتحف المصري ونرى تماثيل الملوك المعروضة بالمتحف، سوف نشاهد على جبهة الملك كوبرا أي ثعبان، تزين الرأس الملكي لكي تحمي الملك من الشر وتدافع عنه ضد الأعداء، وكانت تظهر هذه الحية وهي تتلوى على جبهة الملك، ومعنى وجودها في هذا المكان على الجبهة أنها تهدد كل أعداء مصر بعدم الاقتراب من الملك الذي يظهر دائما وهو يلبس نقبة قصيرة تلف حول وسطه، كما كان مهتما أيضا بحلاقة شعره وذقنه، ولكن التقاليد المصرية القديمة كانت تجعله يضع لحية صناعية طويلة. صولجان الملك. كان الملك في مصر يكتسب قوته من الأدوات التي كان يحملها معه والتي ترمز أيضا إلى شجاعته. الأداة الأولى عبارة عن عصا معقوفة، وهذه العصا كانت علامة من علامات الكتابة الهيروغليفية والتي تعني الحاكم أو الملك، وكان يمسك أيضا في يده صوتا ويعتقد أنه أيضا رمز للقوة، ولكن أيضا كان رمزا للإله أوزوريس كملك للموتى عند الأجداد، كما يمسك في يده سلاحا من الحجر بمقبض خشبي لضرب أعدائه، وسوف نجد العديد من المناظر التي تصور الملك وهو يضرب الأعداء. وفي عصر الدولة الحديثة الذي يرجع إلى حوالي 3000 عام تقريبا، أصبح الملك يستعمل السيف لأول مرة، وكان السيف منحنيا يشبه المنجل، وأطلق عليه اسم خبش. عرش الملك. يطلق على عرش الملك اسم العرش الكبير أو عرش الأحياء، وهذا العرش كان يوجد داخل القصر الملكي الذي يعيش داخله الملك مع أسرته، يستقبل فيه الوفود والوزراء ورجال الدولة، كما يستقبل أصدقاءه داخل هذا القصر الموجود في مركز المدينة. كان العرش في البداية بسيطا، عبارة عن مقعد مكعب الشكل بدون مساند جانبية، ويضعون فوق المقعد وسادة ويتم زخرفة جوانب المقعد. وبعد ذلك في العصور التالية كان العرش يقع تحت مظلة تسندها أعمدة خشبية، وكان العرش يحمله 5 موظفين في المقدمة ونفس العدد في المؤخرة، ويضعون على رؤوسهم ريشة الحق والعدل، وكان يرافقه خادمان يحملان المراوح. أجمل عرش ملكي هو عرش الملك توت عنخ آمون الذهبي. قصر الملك. كان الملوك يعيشون داخل قصور كبيرة شيدت على الضفة الشرقية للنيل في مركز العاصمة، حتى يكون قريبا من المكاتب الإدارية بالدولة، ولقد شيد للملك 3 قصور. القصر الكبير، وهو أكبر مبنى في المدينة، يتكون من مسكن للفرعون خاص به، وفي جزءه الشمالي قاعة عرشه التي يستقبل فيها الوفود والموظفين، وكان القصر مليئا بالأعمدة الضخمة والأسقف الملونة بالإضافة إلى مكاتب الموظفين الرسمية المنفصلة تماما عن مقر الإقامة أي القصر الشمالي، حيث يستمتع الملك بصحبة أسرته وأصدقائه، يمرحون ويلعبون العديد من الألعاب الذهنية الشائقة. وفي حديقة القصر يقوم الملك بصيد الطيور، كما كانت الحديقة تضم بحيرات تنمو فيها زهرة اللوتس ونباتات البردي بالإضافة إلى الأشجار. وكان الجزء الخاص بمسكن الملك يتميز بالفخامة، فنرى الأرضيات المطعمة بالزجاج الملون والقيشاني، ومن ضمن ملحقات القصر مخازن ضخمة وغرف للحرس الملكي وورش ومطابخ. أما زوجة الملك فلها جناح خاص بالقصر الكبير عرف بقصر الحريم الجنوبي، وكان للملك أكثر من زوجة، ومن أشهر الملوك الذين تزوجوا كثيرا الملك تحتمس الثالث، وكانت الزوجة الرئيسية للفرعون تظهر بجانبه في المجتمع وبين الشعب. أما الأميرة ابنة الملك والملكة فهو ولي العهد والوريث الشرعي. ومع الأسف بمرور الزمن لم تبقى آثار لقصور الفراعنة، خاصة لأنها بنيت من الطوب اللبن، فلم يهتموا بها مثل اهتمامهم ببناء المقابر. والمكان الوحيد الذي به آثار للقصور الملكية هو تل العمارنة، مدينة إخناتون، الذي ظهر في مقابر تل العمارنة في شرفة قصره مع زوجته وأطفاله، هذا بالإضافة إلى بعض أطلال القصور الملكية في مناطق مختلفة. كبار الموظفين: كانت الطبقة الفعالة في المجتمع هي الطبقة الوسطى، وهي التي تتألف من الأشراف وكبار الموظفين من وزير وكتبة وكهنة وفنانين وأطباء. الوزير هو أعلى وظيفة في الدولة، ويعتبر رئيس جهاز الحكومة المركزية بعد الملك، وهو يشرف على باقي الموظفين الذين ينفذون تعاليمه ويقومون بالأعمال اليومية. الكاهن هو الذي يقف أمام المعابد، يقوم بالطقوس والشعائر الدينية المختلفة. الكاتب هو الوحيد المسؤول عن تسجيل كل ما يتم من أعمال إدارية داخل البلاد وخارجها، ومعظم التماثيل الفرعونية تصورهم جالسين يمسكون البردي والقلم للكتابة. وكان الخدم في منازل هؤلاء الأشراف يقومون بالمهام اليومية بالطبخ والتنظيف وغسل الملابس وغيرها من الأعمال. الجيش: نظم أجدادنا الفراعنة جيشا كبيرا لحماية البلاد من أي خطر يواجهها، كان له دور كبير في تأمين حدود مصر، وخصوصا بعد أن احتلها الهكسوس قبل تأسيس الدولة الحديثة. أجدادنا الفراعنة بطبيعتهم يحبون السلام، لكن بعد أن تعرضت مصر للاحتلال حاولوا أن يحموها بعمل جيش قوي، الهدف منه هو الدفاع عن أراضيهم ضد أي احتلال. ولم يكن لمصر في البداية جيش موحد، فقد كان لكل مقاطعة فرقة عسكرية صغيرة، وأحيانا كانوا يلجؤون للجنود المرتزقة، ونتيجة لكثرة الهجمات التي مرت بها بدأوا ينظمون جيشا قويا، وكان ذلك في الدولة الحديثة، حيث تدرب الجيش أثناء حرب التحرير ضد الهكسوس حتى نجحوا في طردهم وتأسيس عصر جديد. أما في وقت السلم فالجيش كان يقوم بحراسة الملك والدفاع عن البلاد وتوفير الأمن في أقاليم ومدن مصر، والتي كانت تخضع لحكام الأقاليم ورؤساء المدن. المرأة: للمرأة دور ومكانة كبيرة في حضارة أجدادنا الفراعنة، فهي الأم والزوجة والأخت والخادمة والإلهة المتحكمة في شؤون البشر. فلم يقتصر دور المرأة قديما على تربية الأطفال، ولكن خرجت للعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، حتى أنها وصلت إلى أعلى المناصب وأرفعها، خاصة المناصب الدينية، حيث حمل عدد من السيدات لقب الزوجة الإلهية للإله أمون سيد الآلهة، بالإضافة إلى دورها السياسي، فمنهن من وصلت إلى العرش مثل الملكة حتشبسوت، وهناك عدد آخر من نساء البيت المالك لم يحكمن البلاد، ولكن كان لهن دور كبير في الحكم في مصر الفرعونية. فهناك مثلا الملكة أياح حتب التي كان لها دور كبير في عملية تحرير مصر من الهكسوس، والملكة أحمس نفرتاري والملكة تي والملكة نفرتيتي. كما كانت المرأة دائما بالقرب من زوجها تساعده في كل شيء، فكانت الحياة الزوجية بينهما بها ألفة ومحبة بين كل طبقات المجتمع، وإذا عاملها بسوء تعرضه للمحاكمة. كما كان للمرأة وظائف هامة جدا خاصة بها، فقد عملت المرأة في عدد من الصناعات الهامة، منها صناعة النسيج وصناعة الخبز والجعة، كما كانت طبيبة وفنانة، وظهرت في مناظر مقابر أجدادنا وهي تعزف على الهارب. اهتمت المرأة بالجمال والتجميل، فكانت تضع المكياج على وجهها بمنتهى التناسق والجمال، ومن أجمل الأمثلة على ذلك رأس الملكة نفرتيتي الشهيرة، زوجة وحبيبة الملك إخناتون، والتي تعتبر من أجمل النماذج للمرأة الفرعونية. الأسرة الفرعونية. كان المصري القديم مهتما بالأطفال منذ ولادتهم، يصبغ الرعاية والحنان عليهم، ولقد عبر المؤرخ ديودور الصقلي عن ذلك عندما زار مصر فقال: إن أهم ما يميز حياة المصريين أن الطفل عندهم يلقى نصيبه الكامل من تربية ورعاية صحية، ومن خلال البرديات عرفنا أن فترة الرضاعة كانت تستمر لمدة 3 سنوات، لهذا كان يبقى الأطفال الصغار بجوار أمهاتهم طوال الوقت في السنين الأولى، وإذا خرجت الأم من دارها فإنها تحمل طفلها داخل ما يشبه الشبكة على ظهرها أو على أحد كتفيها. ومن المدهش أن أطباء مصر القديمة عرفوا كيفية علاج العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال الرضع. صور لنا الفنان المصري القديم العديد من المناظر الجميلة عن الأطفال، فمنهم من يساعد والده في العمل في فصل الحصاد أو موسم الزراعة، ومنهم من يقوم ببعض الأعمال المنزلية، وصور لنا العديد من الأطفال وهم يقضون وقتهم في اللعب واللهو بألعاب مختلفة، مثل اللعب بالكرة التي كانت من الألعاب المحببة لقلوب الصغار سواء كانوا ذكورا أم إناثا. حرصت الأسرة الغنية على تعليم أطفالهم وبناتهم الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، وكان التعليم قاصرا على الذكور فقط، حيث لا يوجد لدينا حتى الآن أي دليل على التحاق الفتيات بالمدارس التي كانت تلحق بالمعابد أو بالمؤسسات الملكية. نجح الفنان المصري القديم في التعبير عن مشاعر الآباء والأبناء بشكل جميل وراق، ومن أشهر المناظر ما نراه في مقبرة مروكا بسقارة، حيث نرى مروكا وهو كبير في السن ويقف بين ولديه حيث يمسكان بذراعه، وهناك مناظر أخرى تدل على حب الآباء والأمهات لأطفالهم، حيث نجد إخناتون يداعب بناته الصغيرات. عواصم مصر الفرعونية ومدن هامة. نخن. تعد مدينة نخن من أقدم العواصم المصرية القديمة في فجر التاريخ، حيث عرفت بمملكة الصعيد، ويعني اسم نخن الحصن، واتخذ ملوكها التاج الأبيض الطويل ونبات السوت رمزا لهم، وانتسبوا إلى عاصمتهم فأصبحوا يلقبون بلقب سوتي أو نيسو. تقع نخن على الضفة الغربية لنهر النيل في صعيد مصر، وكانت المركز الرئيسي لعبادة الإله حورس، عرفها الإغريق باسم هيراكونوبليس أي مدينة الصقر، نسبة لإلهها المقدس حورس، وتقوم على إطلالتها الآن قرية الكوم الأحمر شمال إدفو. فقدت نخن أهميتها السياسية تدريجيا، ورأى القدماء أن موقع نخن كعاصمة في أقصى الجنوب لا يصلح، فانتقلوا إلى عاصمة جديدة هي ثنا. بوتو. عاصرت نخن مملكة أخرى ولكن في الشمال، عرفت باسم مدينة به وتعني المقر أو العرش، قامت على أنقاضها قرية أبطو أو تل الفراعين بالقرب من دسوق، وعرفت في اللغة القبطية باسم بوتو. توج ملوكها بالتاج الأحمر، واتخذوا من النحلة رمزا لها، ونبات البردي شعارا لها. ثنا. تعد ثنا ثاني عواصم ملوك الصعيد التي انتقلوا إليها بعد أن فرضوا سيطرتهم على الكثير من مدن الجنوب، حيث تميزت بموقع متوسط بين أقاليم الصعيد. قامت العاصمة ثنا في وسط إقليم قديم عرفه المصري القديم باسم تاور، ويعني البلد الكبير أو الوطن العظيم، ونسب مانيتون في تاريخه ملوك الأسرتين الأولى والثانية لها، وعرفوا باسم الملوك الثنيين، ولم يتبقى من آثارها القديمة أي شيء تماما. وترجح أغلب الآراء أنها كانت تقع مكان قرية شيخ نجع المشايخ الحالية جنوب شرق مدينة جرجة، ونالت جبانة العاصمة ثنا أبيدوس حاليا شهرة كبيرة، خاصة بعد أن شيد ملوك الأسرتين الأولى والثانية مقابرهم بها. أنب حج، هذا الاسم يعني الجدار الأبيض، وقد أسس هذه العاصمة ملوك الأسرة الأولى الذين دفنوا في العرابة المدفونة بمحافظة سوهاج، وسبب دفنهم في هذا المكان هو قربه من المكان الذي ولدوا فيه، وكان يطلق عليه اسم ثنا، وتجاور مدينة سوهاج. ورغم ذلك لم يختاروا مكان العاصمة بجوار مكان الدفن، بل اختاروا مكانا يكون في الوسط بين الدلتا والصعيد، وهذا المكان هو ميت رهينة حاليا بجوار سقارة. وقد كانت هذه العاصمة محاطة بسور ملون باللون الأبيض، ولذلك أطلق عليها هذا الاسم، وظلت العاصمة مرتبطة بملوك الأسرتين الأولى والثانية، والذين بدأ حكمهم بتوحيد القطرين على يد الملك حور عحا، الذي يطلق عليه اسم آخر هو مينا، وبدأ حكمه حوالي سنة 3000 قبل الميلاد. منف، عرفها المصريون القدماء باسم من نفر بمعنى الأثر الجميل، وعرفها اليونانيون باسم ممفيس، وأصبحت عاصمة مصر منذ عصر الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة أو الأسرة التي بدأت الدولة القديمة. وكان معبد الإله بتاح إله الفنانين والصناع من أهم المعابد بالعاصمة. وكان في العاصمة منف سوق تجاري يأتي إليه التجار والفلاحون من كل مكان، والقصر الملكي الذي يقيم فيه الملك الذي يحكم البلاد موجود بالعاصمة. وعلى الرغم من أن العاصمة منف انتقلت في الدولة الوسطى إلى اللشت ثم إلى طيبة في عصر الدولة الحديثة وصولا إلى الإسكندرية عاصمة مصر في عصر البطالمة، فإنها أصبحت العاصمة الروحية لمصر لما لها من أهمية سياسية وعسكرية. ففي الدولة الحديثة اعتبرت العاصمة الثانية الإدارية، وتدرب فيها الأمراء على فنون الحرب، واتخذوها قاعدة للهجوم في حرب التحرير. وإلى جانب ذلك فهي تعتبر أهم مكان به آثار، فيوجد بها أهرامات الجيزة التي تعتبر من أهم وأشهر المواقع الأثرية في العالم، والتي جعلت الناس في كل مكان يتهافتون لزيارة هذا المكان، وخاصة هرم خوفو لما يحوم حوله من حكايات وقصص غريبة نسجها العامة من خيالهم. سقارة هي جبانة العاصمة منف. تقع سقارة على الضفة الغربية للنيل على بعد حوالي 25 كيلومتر جنوب هضبة الجيزة، وهي تعتبر كتابا مفتوحا تحكي صفحاته قصة الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة. فهي الجبانة الوحيدة في مصر كلها التي تضم مقابر منذ بداية التاريخ المصري وحتى نهايته، كما أنها تضم آثارا من العصرين اليوناني والروماني، كما أن بها مقابر مليئة بمناظر ونقوش ملونة وفريدة. يرجع تاريخ المنطقة أثريا إلى أكثر من 3000 سنة، ويعتبر أزهى عصورها هو عصر الدولة القديمة، عندما حدثت أول وأهم ثورة في فن البناء والعمارة باستخدام المهندس العبقري ابن حتب الحجر في تشييد مجموعة الملك زوسر الجنائزية بدلا من الطوب واللبن، فأصبح بذلك أول إنسان يقيم بناء كاملا من الحجر. وتضم سقارة حوالي 30 هرما، 15 منها مخصصة للملوك، والباقي ما بين أهرامات عقائدية أو أهرامات للملكات، واستمرت أهمية سقارة حتى العصور المتأخرة والعصرين اليوناني والروماني. وهذا يؤكد على أهمية هذه المدينة تاريخيا وأثريا إلى جانب أهميتها الدينية نسبة إلى إله الجبانة سوكر، والذي اشتق منه اسم سقارة الحالي. طيبة واست المدينة الجنوبية طيبة الأقصر، أسماء كثيرة لمكان واحد قامت فيه أشهر عواصم مصر الفرعونية. كان السبب في شهرة هذه المدينة على مر العصور موقعها، حيث تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتبعد عن مدينة القاهرة حوالي 670 كيلومتر جنوبا. بدأت أهمية هذه المدينة منذ عصر الدولة القديمة، لكنها زادت شهرتها منذ عصر الأسرة الحادي عشر، أولى أسرات الدولة الوسطى. فعلى أرضها كان الصراع الكبير الذي دار بين ملوك أهناسيا، ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة، وملوك طيبة على الحكم. واستطاع ملوك الجنوب، ملوك طيبة، الانتصار على ملوك أهناسيا تحت قيادة الملك من تحتب نب حبرع، والذي اختار طيبة عاصمة له. وفي عصر الدولة الحديثة تحديدا عصر الأسرة الثامنة عشر، أصبحت طيبة عاصمة البلاد مرة أخرى بعد أن استطاع أبناؤها هزيمة الهكسوس وأسسوا الأسرة الثامنة عشر. وفي طيبة عبد واحد من أشهر آلهة مصر الفرعونية، وهو الإله آمون، وبدأ ملوكهم يشيدون العمائر له. ومنذ هذه اللحظة وطوال عصر الدولة الحديثة أصبحت طيبة مدينة المعابد، فعلى أرضها شيد معبد الأقصر والكرنك، كما أصبحت مكانا لإخفاء مقابر الملوك في منطقة صحراوية بعيدة عن العمران، هي تلك المنطقة التي تعرف حاليا باسم وادي الملوك. ومن أشهر مقابرها مقبرة الفرعون الذهبي الصغير الملك توت عنخ آمون. وبعد الدولة الحديثة احتفظت طيبة بأهميتها كعاصمة لدولة آمون الدينية، وعندما انتشرت المسيحية حولت بعض المعابد إلى كنائس، وتعرضت نقوش المقابر والمعابد للتشويه، وأصبحت الأقصر الآن من أهم المدن السياحية التي يأتي إليها الزوار من كل مكان. اللشت. كانت اللشت عاصمة مصر في الأسرة الثانية عشر، اختارها الملك أمنمحات الأول لتكون عاصمة البلاد لأنها تقع في موقع متوسط، وربما كان الهدف من اختياره لهذا المكان الجديد رغبته في التجديد، حيث رأى أن يبتعد عن العواصم السابقة. فعلى الرغم من أنه نجح في رفع شأن آمون إله طيبة المحلي ومسقط رأسه، إلا أنه رأى من الأفضل الابتعاد عن طيبة، ولم يختر أيضا أهناسيا التي كانت عاصمة للحكم في عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة، وأيضا فضل الابتعاد عن العاصمة القديمة منف. تقع اللشت على الضفة الغربية لنهر النيل، وتبعد عن القاهرة حوالي 50 كيلومتر جنوبا، وتشتهر جبانتها بهرمين أمنمحات الأول وسنوسرت الأول، وتنقسم جبانتها إلى جبانة شمالية يقع بها هرم أمنمحات الأول، وجبانة جنوبية يقع بها هرم سنوسرت الأول. وعثر بالمنطقة أيضا على عدد من المقابر لكبار رجال الدولة. تل العمارنة. هي إحدى العواصم المصرية القديمة التي نشأت في عصر الأسرة الثامنة عشر، تحديدا عصر الملك إخناتون، الذي حدثت فيه ثورة دينية كبيرة. ففي العام الرابع من حكمه قام إخناتون وزوجته الملكة نفرتيتي بزيارة موقع العاصمة الجديدة الذي يقع على الضفة الشرقية للنيل في محافظة ألمينيا، وقد سماها الملك إخناتون فيما بين العامين الخامس والسادس من حكمه. وعرفنا شكل هذه المدينة من خلال كتابات منقوشة على لوحات الحدود الرابع عشر، فكانت تأخذ شكل هلال كبير انتشرت فيه منازل امتدت من الشمال إلى الجنوب من وسط المدينة. بالإضافة إلى هذه المنازل كانت هناك مساكن للعمال المكلفين في إقامة المشاريع. أما بالنسبة للجبانة فقد حفرت مقبرة الملك ومقابر أفراد أسرته وحاشيته في الجبل الواقع شرق المدينة. وبالمدينة ثلاثة طرق تخترقها من الشمال إلى الجنوب، وتتصل فيما بينها بشوارع تمر من الشرق إلى الغرب. أما مركز المدينة فكان يضم المعبد الكبير والقصر الملكي الذي كان يشغل الجزء الشمالي من الموقع، وكان يفصل بينه وبين القصر الشمالي الضاحية الشمالية، أما الضاحية الجنوبية فكانت تفصله عن مجموعة من الحدائق مخصصة للنزهة والتعبد، كما وجد بالمدينة عدد من المباني الإدارية، وانتهى دور هذه المدينة كعاصمة للبلاد بوفاة الملك إخناتون. برعمسيس كان موقع عاصمة الرعامسة لغزا شديدا حار الأثريون في حله نظرا لانتشار بقايا عصر الرعامسة في مساحة كبيرة من أراضي الدلتا. ومن خلال حفائر العديد من العلماء والأثريين تم تحديد الموقع الفعلي للعاصمة، وهو ما بين قنطير والختاعنة. تقع برعمسيس على بعد 100 كيلومتر شمالي شرق القاهرة، وعلى بعد 80 كيلومتر غرب الإسماعيلية. أنشأها ملوك الرعامسة، ملوك الأسرة التاسعة عشر، لتكون مقرا للحكم في شرق الدلتا نظرا لموقعها، لتنطلق منه الجيوش المصرية في معاركها مع الحيثيين. وعثر بها على العديد من الأطلال لقصور ملكية ومساكن وإسطبلات للخيول وحصون وغيرها. تانيس العاصمة والجبانة الملكية خلال عصر الانتقال الثالث، وتانيس هو ذلك الموقع المصري القديم الذي عرف باسم صان الحجر، والواقع على الضفة الشرقية لأحد أفرع النيل الثانوية. تقع على بعد 80 ميلا شمال شرق القاهرة، عرفت في العصور المصرية القديمة باسم جنعت، وفي التوراة باسم صوعا، وفي القبطية باسم جانا، وفي الآشورية شانو، وفي اليونانية تانيس، وفي العربية عرفت باسم صان، ونظرا لكثرة الأحجار بها سميت صان الحجر. ظهرت أهمية هذه المدينة بشكل واضح بداية من عهد الملك رمسيس الثاني، حيث شيد بها العديد من المنشآت وأعاد ترميم منشآت العصور السابقة، إلا أن شهرتها ترجع إلى ما وجد بجبانتها من مقابر لملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين، والتي تحوي بداخلها كنوز تانيس الذهبية، وهي موجودة في قاعة كنوز تانيس بالمتحف المصري. سايس عاصمة مصر في عصر الأسرة السادسة والعشرون، تلك الفترة التي تعرف باسم العصر الصاوي، وهو يمثل الصحوة في تاريخ عصر الانتقال الثالث. عرفها المصري القديم باسم ساو، وأطلق عليها الإغريق اسم سايس، وعرفها العرب بصاء الحجر نظرا لكثرة الأحجار بها. تتبع صاء الحجر محافظة الغربية، وتقع في شمال غرب الدلتا على الشاطئ الأيمن للفرع الكانوبي للنيل، لا تبعد كثيرا عن مدينة كفر الزيات الحالية، وكانت عاصمة الإقليم الخامس من أقاليم الدلتا. وكانت هذه المدينة لها أهمية كبيرة منذ عصر بداية الأسرات، وكانت الإلهة نيت هي المعبودة الرئيسية للمدينة، والتي غالبا ما كانت تصور على شكل سيدة ترتدي التاج الأحمر وتحمل سهمين متقاطعين وقوسا، حيث اعتبرها المصري القديم الإلهة الحامية للملك في الحرب. الإسكندرية عاصمة مصر في العصرين اليوناني والروماني، والتي اختار الإسكندر الأكبر موقعها وسميت الإسكندرية نسبة له. وتذكر كتب التاريخ الجولة الاستكشافية التي قام بها الإسكندر بمحاذاة الفرع الغربي لنهر النيل بعد زيارته لمنف، وهناك لفت نظره ذلك الموقع الاستراتيجي الهام لقرية راقودة، والتي عرفت فيما بعد باسم راكوتيس في اليونانية، وهي تلك المنطقة التي تقع حاليا بتل سيدرا بكرموز بالإسكندرية. واجتمع بعدد من الخبراء والمهندسين ليشيدوا له مدينة في هذا الموقع الرائع. ونعرف أن من قام بتخطيط الإسكندرية وإنجاز المشروع هو المهندس دينقراط الروتسي، وبعد وفاة الإسكندر الأكبر ازداد الصراع بين قادته على تقسيم حدود إمبراطوريته المترامية الأطراف، وكانت مصر من نصيب البطالمة الذين تعاقبوا على حكمها بدءا من بطليموس الأول والذي أعلن الإسكندرية عاصمة لمصر. وتميزت مدينة الإسكندرية بتخطيط رائع، حيث جاء تخطيط شوارع المدينة بشكل متعامد حتى أنها تشبه رقعة الشطرنج، ويتخللها محوران أساسيان: محور طولي يتوسطها من أقصى الشرق باب الشمس، وهي المنطقة التي تقع حاليا عند باب شرق، إلى أقصى الغرب عند باب القمر قرب منطقة الجمارك حاليا. وضمت مدينة الإسكندرية القديمة 5 أحياء حمل كل منها حرفا من الحروف 5 الأولى في الأبجدية اليونانية، وخصص كل حي لطائفة مختلفة من سكان الإسكندرية. ومن أهم آثار المدينة مكتبة الإسكندرية. الحياة في مصر القديمة. الحياة اليومية. تميزت حياة أجدادنا الفراعنة اليومية بالنشاط، فكانوا محبين للعمل، فكان أسبوع العامل يتكون من 9 أيام، وكان العاشر هو يوم الراحة. ارتبط عملهم بفصول معينة في السنة، ففي فصل الفيضان أو الأخت بالهيروغليفية، وهو يبدأ من يناير حتى أكتوبر، يتوقف فيه العمل في الحقل ليعمل أعمال أخرى مرتبطة بأنشطة الملك الضخمة، سواء في البناء للأهرامات أو المعابد. وفي فصل البرت وهو وقت الحرث والبذر، يبدأ عند انحسار المياه في نوفمبر، ثم يأتي فصل الحصاد شمو، ويبدأ من مارس إلى يونيو، وفيه يعمل المزارعون بحصاد الحبوب قبل أن يرتفع الفيضان مرة أخرى، كما كان أجدادنا الفراعنة يزاولون في حياتهم اليومية إلى جانب الزراعة الصيد والأعمال اليدوية. والدليل على ذلك المناظر الموجودة على جدران المقابر، حيث صورت الأنشطة المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة. الزراعة. عرف المصري القديم الزراعة منذ القدم كوسيلة للحصول على طعامه، خاصة بعد أن استقر على ضفاف النيل. وتبدأ مراحل الزراعة بحرث الأرض، وذلك عن طريق تفتيت كتل الطم الكبيرة الموجودة على سطحها بواسطة الفأس والمحراث الذي يجر بالثيران. وكان يقوم رجلان لكل محراث، أحدهما يضغط على مقبض المحراث والثاني يقود الثيران. وبعد إعداد الحقل تبدأ عملية البذر، فنرى في المناظر كتاب الحقول واقفا أمام الأكوام المخصصة للتقاوى، وإذا ما تم ذلك ينتشرون في الحقول، يحمل كل منهم سلته ويقوم بنشرها في الحقول، إما بتعليقها على كتفه بواسطة حبل أو يحملها على يديه. وبعد انتهاء هذه العملية تبدأ عملية إنزال الحبوب في الأرض، وكانت تتم بواسطة الخراف والخنازير. وبعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة أخرى، وهي عملية الحصاد، ويتم فيها تقطيع سيقان النبات بواسطة المنجل، وهي تزيد من عملية درس الحبوب، ثم يحصد المحصول ويربطونه في حزم. وبعد أن تتم هذه العملية تبدأ عملية نقل المحصول إلى المكان الذي تدرس فيه. وبعد هذه العملية يجمع القش في كومة عالية بواسطة مذراة ذات أسنان، ثم تبدأ تذرية الحبوب، وهي محاولة فصل التبن والمواد الأخرى بعيدة عن الحب، وغالبا يقوم بها النساء بواسطة لوحات من الخشب قليلة التقوس. بعدها تغربل الحبوب بغربال مربع حتى يتم تنقيتها نهائيا من الشوائب. وآخر أعمال الحصاد تتمثل في ظهور 2 من موظفي الضيعة، أحدهما يعمل ككاتب للصوامع والآخر لكيل أكوام القمح قبل تخزينه في الصوامع، وهي عبارة عن أبنية من الطين مخروطية الشكل، في جزئها العلوي فتحة صغيرة وفي جزئها الأسفل فتحة لأخذ القمح منها. وإلى جانب الحبوب كانت هناك أنواع مختلفة من الخضروات مثل البصل والخيار والشمام وغير ذلك من الأنواع التي حرص المصري القديم على زراعتها في حديقة منزله، وظهر ذلك في نقوش مقابرهم التي سردت أكثر من 100 نوع من أشجار الجميز والدوم والتين. ولقد أنشأ رمسيس الثالث في طيبة حدائق واسعة ظهرت في مقابر الدولة الحديثة. كما عرف المصري تربية الماشية والتي ظهرت بوضوح في المناظر، وكانت الثيران هي أهم وأحب الحيوانات المنزلية عند المصريين القدماء. ولقد ظهرت مناظر تربية الحيوانات في العديد من المقابر، فنرى راعي الثيران مع ماشيته تعبر المياه أو وهي تأكل، وبعض الفلاحين يقومون بحلب الأبقار، كما اهتم الراعي بغذاء الماشية، وقد عمل على تسمين ماشيته بإطعامها عجين الخبز، وكانت الأبقار تحلب والمواشي ترعى في حقول البرسيم المزروعة، وكان ذلك في الدولة الحديثة. الطعام والشراب. الخبز والجعة كانا عنصرين أساسيين في الوجبة المصرية القديمة، وكان الخبز أساس الغذاء حتى عصرنا الحالي. ومن الطريف التشابه في الاسم الذي أطلق على الخبز قديما وحديثا، فكان عند المصري القديم يعني عنخ أي حياة، وهو عندنا يسمى عيش. أما عن طرق إعداده فكانت المرأة هي المسؤولة عن إعداده، ولقد صور ذلك في مقابر رجال الدولة مثل مقبرة تي بسقارة، وكانت المخابز الكبرى ملحقة بالمراكز الحكومية الإدارية، وكانت المرأة تقوم بطحن الغلال وصب العجين في قوالب الخبز وإيقاد الفرن الذي يكون في الغالب مبنيا في إحدى حجراته الخلفية. ولقد عثر على ألواح ضخمة عرفت بالماجور، كان يطحن فيها بذر القمح، بالإضافة إلى أوان صغيرة للعجين، كما استخدم الخباز دقيق القمح في صناعة العجائن المختلفة المضاف إليها العسل. أما الجعة فكانت تصنع من الشعير أو أرغفة الخبز المنقوع في الماء مضافا إليه بعض الحبوب المطحونة، بعد أن تتخمر يصفى بمصفاة ثم يخزن في جرار صغيرة معدة للشراب. أما الأغنياء فكانوا يشربون النبيذ الذي كان يصنع من عصير العنب. أما طرق إعداد الطعام فقد تعددت، ومن المناظر ما يمثل تنظيف الطيور وإعدادها للطهي وتقطيع الأسماك أو شي اللحوم والطيور، فقد عرف المصري الحمام المشوي والسمان المشوي والجديان وضلوع الأبقار، بالإضافة إلى الأغنام والخنازير. ومن أكثر الأطعمة التي يحبونها هي الإوز المشوية على نار الفحم، كذلك السمك المشوي. وظهرت في قوائم القرابين أنواع مختلفة من الزيوت شاع استخدامها في الطهي، كزيت السمسم وزيت بذر الكتان. البيع والشراء. كانت مصر منذ القدم من أغنى البلاد في العالم القديم، حيث كانت منتجاتها الغذائية تكفي حاجة البلاد، بل كان يوجد فائض من هذه السلع مثل البردي والسمك المملح، كان يصدر أو يتم تبادله مع بعض السلع الفاخرة من البلاد المجاورة مثل البخور والفضة وخشب الأبنوس والخيول، وكانت الخيول تأتي من آسيا. أما النوبة وبلاد بونت فكان يأتي إليها الذهب والعاج والأبنوس والبخور والنحاس. ومن أجمل المناظر التي ظهرت فيها مناظر التجارة رحلة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت، وكانت رحلات التجارة غالبا تتم عن طريق المراكب التي تبحر من على النيل، وكان من أهم الدول المجاورة التي كانت تتعامل معها البلاد فلسطين وسيناء والنوبة. كان الرجل في الغالب هو الذي يقوم بأعمال البيع والشراء، والتي كانت تتم ليس عن طريق النقود بل بواسطة تبادل سلعة بسلعة أخرى. ولقد ظهرت في المناظر مناظر تصور التجار وهم يجلسون تحت سقيفة تتكدس تحتها أنواع مختلفة من السلع من نعال وملابس وأطعمة وخضروات وما تحمله السفن من أواني الخمر. وفي عهد الملك رمسيس الثاني على سبيل المثال أرادت أري نفرت زوجة المشرف على الإقليم شراء جارية تساعدها في أعمال المنزل، فاختارت جارية سورية صغيرة السن قدر ثمنها بعدد من قطع الفضة، ولكن السيدة دفعت بدلا من ذلك بضائع بنفس القيمة. وكانت سيدات الطبقة الثرية يقمن بنسج العديد من المنسوجات الكتانية في بيوتهن ويعهدون بها لأحد التجار لبيعها مقابل أدوات أخرى مثل زيوت من بلاد اليونان وأعشاب طبية من قبرص أو ملابس مطرزة من سوريا. البيوت المصرية. تميزت الأسرة المصرية بكبر حجمها، لذا كانت بيوتهم كبيرة الحجم، بنيت بالطوب اللبن، وغطي السقف بجذوع النخل، وكانت الحجرات صغيرة مطلية بطبقة من الجص، وتحلى بزخارف ملونة، ولقد أقامها المصري القديم على ضفاف وادي النيل على أرض مرتفعة عن مستوى الفيضان، وكانت تبنى بالقرب من قصور الملوك، أما الأغنياء فكانوا يعيشون في بيوت تشبه الفيلا، تتميز بالضخامة تطل على حديقة بها زرع، ومن الخلف يوجد سلم خلفي يؤدي إلى السطح. أما منازل العمال فهي أقل في الحجم، الشبابيك كانت عالية وصغيرة جدا للحماية من حرارة الشمس الشديدة، وهي تشبه المنازل البدائية الموجودة في القرى الحالية. عثر على نماذج لمثل هذه المنازل في مقبرة من الدولة الوسطى لشخص يدعى ميكت رع، وهي من الخشب، كما صور على جدران مقبرة جحوت نفر الأنشطة المختلفة التي كانت تجري داخل منزله يوميا. ماذا يوجد بداخل منازل الفراعنة من الأثاث؟ يدل ما وجد من أثاث على مهارة المصري القديم في صناعته، ونظرا لرداءة الأخشاب المحلية استورد المصري القديم الأخشاب الجيدة من فينيقيا، وتعددت أنواع الأثاث في المنزل من كراسي ذات مساند مرتفعة مثل كرسي الملكة حتبحرس، وكراسي بغير مساند للظهر أو للذراعين، وكراسي صغيرة تشبه كراسي الشاطئ، والتي وجد نماذج عديدة لها في مقبرة توت عنخ آمون. السرة صنعت من حصير داخل إطار خشبي منحدر باتجاه الرأس، حيث يوجد مسند بدلا من الوسادة، حيث كان المسند يا أحبائي الصغار أحد قطع الأساس الجنائزي المرتبط بعقيدة البعث، وذكر في متون التوابيت، حيث يشبه في شكله الهلالي علامة أخت. أسرة توت عنخ آمون. تحتوي مقبرة توت عنخ آمون على 7 أسرة، 4 منها استخدمت في حياته الأولى، والثلاثة الأخرى استخدموا لغرض جنائزي، وهو أكبر وأطول من الأخرى، لأنها استخدمت في الاحتفالات الدينية، عثر عليها في الجانب الغربي من الحجرة التي تسبق غرفة الدفن، حيث صف الأصغر فالأكبر على امتداد الردهة أمام مدخل المقبرة، وعند لحظة الكشف عنها عثر فوق وأسفل وحول هذه الأسرة على العديد من الأثاث الجنائزي. استخدمها المتوفى في أثناء الشعائر الجنائزية أملا في الحياة مثل رع، ولكي ينال الحماية من الآلهة الثلاثة التي ترمز لرؤوس الأسرة الثلاثة، ويتألف كل سرير من 4 قطع من الخشب تتداخل بعضها في بعض عن طريق أوتاد وحلقات بين القوائم العمودية في الجانبين، مكونة بذلك أرجل الأسرة، ومنضدة في المقدمة، وصور ولوحات متفرقة بها مناظر للناس وهم جالسون، وحامل اللمبة أو الإناء، وكان هذا يوجد في منازل الأغنياء فقط، مثل لمبة الملك توت عنخ آمون المصنوعة على شكل كأس، وهي من الألبستر وموجودة بالمتحف المصري، وأوان مختلفة الأحجام والأشكال، وأول آنية وجدت من 7000 سنة، كانت آنية من الفخار، ثم صنع آنية من الحجر والفيانس. الإضاءة. عرف المصري القديم الإضاءة منذ القدم، ففي النهار كان الضوء يدخل للمنزل عن طريق النوافذ الصغيرة العالية، أما في المساء فعن طريق مصابيح فخارية، وكانت معظم اللمبات المنزلية عبارة عن صحن من الفخار بسيط الشكل يملأ بمادة زيتية تشتعل بواسطة فتيل من خيط الكتان، وقد وصل إلينا الكثير من المصابيح الفخارية التي كانوا يستعملونها في المنازل، وكانت توضع على قواعد عالية للانتفاع بضوئها الضعيف إلى أقصى حد، ويعتقد أن المصري كان يشعل النار باستعمال المثقاب، حيث تدور عصا مدببة من الخشب الرخو في لوح صغير حتى تشتعل النشارة نتيجة للاحتكاك الشديد. ومن النماذج الرائعة لتلك القطعة الفريدة التي عثر عليها ضمن المتاع الجنائزي بمقبرة توت عنخ آمون، والتي اكتشفها كارتر حول أحد مقاصير حجرة الدفن، وهي عبارة عن لمبة على شكل كأس يشبه زهرة اللوتس، وعند إضاءة اللمبة يظهر من الجزء العلوي من الكأس المصنوع من الألبستر النصف شفاف منظر ملون يصور فيه الملك توت عنخ آمون يرتدي التاج الأزرق جالسا على العرش، وأمامه تقف زوجه عنخ أس إن آمون تمسك اثنين من أغصان سعف النخيل كرمز للحياة ملايين السنين لتجدد الحكم والحياة للملك. وعلى الجانب الآخر من اللمبة اسم الملك وألقابه: الإله العظيم، سيد الأرضين، رئيس البلاد، ابن رع، محبوبه، سيد التاجين. الملابس: كانت الملابس عادة تصنع من غزل الكتان الذي يعد من أقدم الصناعات التي مارسها المصري القديم، خاصة المرأة، وترجع للعصر الحجري الحديث، وكانت زراعته دائما تتم بعد فصل الفيضان، وعند الحصاد كانت تنزع السيقان الطويلة من الأرض ثم تجمع في حزم وتترك للشمس حتى تجف، ثم تنقع في الماء لعدة أيام لتلين، ثم تسلق في ماء مغلي في أوعية كبيرة من الفخار لتنزع القشرة الخارجية عن الألياف الداخلية الطويلة، ثم تطرق العيدان بمطارق خشبية كما يحدث الآن. وكانت المرحلة التالية تتمثل في تنظيف الألياف وتمشيطها جيدا، حيث تختار الألياف الطويلة الجيدة ثم تبرم الأطراف سريعا أو تجدل بالمغزل. وكانت هذه العملية تتطلب مرونة ومهارة في ربط الألياف المستخرجة مع بعضها لإعداد الخيوط الطويلة. وكان للمرأة إسهام كبير ومشاركة في كافة مراحل الصناعة، والدليل على ذلك وجود عدد من المناظر التي تصور هذه المراحل في مقابر الدولة الوسطى في بني حسن والبرشة. وتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي إعداد الخيوط للغزل لتحويل الخيوط الخام إلى خيوط ناعمة، وعرف المصري القديم النول الأفقي. ومن أروع المناظر التي تصور عملية النسج ذلك المنظر الموجود بمقبرة خنوم حتب الثاني من الأسرة الثانية عشر ببني حسن، وهو لنساء ينسجن على نول أفقي وبجوارهما أخريات يقمن بتنظيف الألياف. وكان الرداء التقليدي للفراعنة هو الكتان الأبيض، وبالنسبة للمرأة فكانت ترتدي فستانا ذا حمالتين كما كانت ترتدي شالا فوق الفستان الأبيض، كما كان الأغنياء يرتدين فساتين من الخرز أو الجلد المطرز. ومن الملاحظ أن ملابس الطبقة العليا كانت في الغالب ذات لون واحد، أما ملابس الخدم فكانت مشجرة وذات ألوان، كما ظهر في الدولة الحديثة رداء طويل وذو أكمام قصيرة واسعة، وقد طرز حافته بزخارف وزهور نباتية، بالإضافة إلى الرداء الريشي ذي الثنيات بطول العباءة والكتفين أو على كتف واحد، وكان يرتديه كل من الرجل والمرأة. النعال: لم يكن معظم المصريين القدماء يرتدون في أقدامهم أي شيء، بينما الكهنة وكبار الموظفين والملوك كانوا يرتدون نعالا صنعت إما من الجلد أو سيقان البردي. الحلي وأدوات الزينة: اهتم أجدادنا الفراعنة بتعطير أجسادهم بأنواع مختلفة من الزيوت العطرية ذات الرائحة النفاذة. وقد أشار المؤرخ هيرودوت أن الشعب المصري كان من أكثر الشعوب المحبة للنظافة، فكان المصري القديم بعد أن يغتسل يقوم بحلق شعره وقص أظافره، بينما كانت المرأة تقوم بعمل فرم للشعر وترتدي باروكة الشعر المضفرة يعلوها تاج من الورد يزين الشعر. كما استخدم المكياج لتجميل الوجه ولمنع ظهور أي حبوب، كانوا يستعملون مسحوق النطرون الممزوج بالعسل فيما يشبه ماسكات التجميل في الوقت الحالي. ومن أجمل المناظر عن الزينة ما نراه على تابوت الأمير كاويت من الأسرة الحادية عشر. كما عرف أجدادنا الفراعنة الكحل الأسود أو الدهنج الأخضر الذي استخدمه كل من الرجل والمرأة في تحديد العينين، بالإضافة إلى أنه يحمي من التلوث، وكان يوضع في مكاحل صغيرة. ومن أدوات الزينة الأخرى التي كانت تقتنيها المرأة المرآة. أما الشفاه فقد استخدم في تزيينها وتلوينها المغرة الحمراء بالإضافة إلى الحناء لصبغ الأيدي والشعر، وكانت غالبا توضع في أوان متسعة البطن ضيقة العنق أو في داخل صناديق مثل صناديق توت عنخ آمون. ارتدى الفراعنة حليا مختلفة من عقود وأساور وخواتم صنعت من مواد ومعادن مختلفة، ومن أجمل قطع الحلي تلك التي صنعت من الذهب المعشق بأحجار كريمة ونصف كريمة، أخذت أشكالا زخرفية مختلفة، كما استخدم الخرز. ومن أجمل مناظر صناعة الحلي تلك الموجودة في مقبرة موروكا، حيث ترى مجموعة من الأقزام قائمين على تصنيع حلي من الذهب. ومن أجمل الحلي التي عثر عليها حلي الملكة أححتب أم الملك أحمس، كذلك حلي توت عنخ آمون، والتي من أجملها وأندرها درع توت عنخ آمون الملكي، كان يرتديه الملك في المراسم والمناسبات الخاصة، وهي تغطي منطقة الصدر بالكامل والمنطقة التي تقابلها من الظهر. والشيء الطريف أنها تعد الصدرية الوحيدة التي وجدناها قبل الكشف عن مقبرة الفرعون الصغير، بالإضافة إلى مجوهرات تانيس الموجودة في حجرة كنوز تانيس بالمتحف المصري. وسائل التسلية والترفيه. تعددت ألوان التسلية التي كان الفراعنة يقضون بها أوقات فراغهم، منها الاشتراك في الأعياد أو المواكب أو بإقامة الحفلات والولائم، ومنها ممارسة الألعاب خاصة الذهنية مثل لعبة السنت، وألعاب الحظ وألعاب الأطفال مثل لعبة الكرة، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية والصيد. أما الحفلات الموسيقية فهي تعتبر من أحب ألوان التسلية عند المصري القديم، كان يعشقها كثيرا حتى قبل اختراعه لأي آلة موسيقية، فكان يصفق بالأيدي مع المغنين ثم أقاموا الحفلات الموسيقية التي كانوا يستمعون فيها للعازفين ومعهم آلاتهم الموسيقية. من أهم آلات الموسيقى التي استخدموها في الأعياد المزمار والقانون والقيثارة، بالإضافة إلى الصنجات والصلال، كما استخدمت الآلات الوترية كالعود والربابة والطنبور والدفوف، وقد احترفها البعض، فقد كانت وسيلة يكسب بها المكفوفون عيشهم، كما كانت هواية لعلية القوم مثل ما نراه في مقبرة موروكا في سقارة، وقد صور في صحبة زوجته وهي تطربه بعزفها على الهارب. وفي أسطورة أوزيريس ما يدل على أن المصري عشق الموسيقى لما لها من أثر في تهذيب المشاعر وترقية الأحاسيس. وكانت الفرقة الموسيقية عادة تتكون من اثنين من الهارب ومزمارين، أحدهما طويل والآخر قصير، وإلى جانب كل موسيقار مغن يصاحبه مصفقا بيديه لضبط النغم. كما ظهر النساء كأعضاء للفرق الموسيقية، وأحيانا اشترك معهم الرجال في المآدب، ولم تكن الموسيقى مقتصرة فقط على الأفراد بل شملت الملوك، إذ نرى حتشبسوت ترقص أمام زورق آمون رع المقدس. ومع بداية الدولة الحديثة ازدادت الأغاني الدنيوية وشاعت مناظر الرقص التي أشارت إلى أن الراقصة المحترفة لم تكن تعتمد فقط على موهبتها بل كانت تتدرب وتؤهل في معاهد خاصة على أيدي معلمين متخصصين. وقد احتفظت المناظر المصرية بصور التعليم الجماعي في الرقص الإيقاعي والموسيقى والغناء، بالإضافة إلى المنظر الذي يصور معهدا للرقص الإيقاعي صورت فيه 26 فتاة يؤدين حركات إيقاعية ويتشابكن في أوضاع منتظمة دون استخدام الموسيقى، وقد ظهر معهن رجلان يوجهانهن. التربية والتعليم. الحياة عند أجدادنا الفراعنة كانت بسيطة لكنها قائمة على أسس معينة ثابتة بها نظام، فقد اهتموا بالتعليم وكانوا يقدرونه تقديرا كبيرا لما يحققه من تفوق في شؤون الحياة، فاعتبروه هو الذي يميز بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة، فكان للتربية والتعليم مكانة كبيرة ومن الأشياء الهامة التي تساعد على الترقي في الوظائف المختلفة. كان الأب هو المسؤول عن تربية وتعليم ابنه، وكان يكتب ذلك في تعاليم، وهي عبارة عن نصائح يوجه فيها الأب خلاصة تجاربه لابنه. ومن أشهر هذه التعاليم تعاليم بتاح حتب، والتي ظلت تدرس للتلاميذ طوال العصور الفرعونية. كان التعليم مقتصرا على فئة معينة، فمعظم الأطفال المصريين لم يذهبوا إلى المدرسة، ومن يذهب منهم يصبح كاتبا ليبدأ بذلك أول درجة في سلم الوظيفة، ويبدأ يتدرج في مناصب الدولة، وكان يعفى من جميع الأعمال البدنية والمتاعب الشاقة. ومع الأسف كانت الفتيات لا تتعلم. الكتبة هم الذين كانوا يقومون بالتعليم، وكان يبدأ الطفل في سن التاسعة ولمدة 5 سنوات، وكانوا يدرسون بجد، ويعاقب كل من يتهاون في الدراسة، والكاتب هو الوحيد الذي كان يقرأ ويكتب. وقت الدراسة يستغرق نصف يوم يتم فيه تعلم وإتقان أسرار الكتابة. أما ورق الكتابة فصنع من سيقان البردي التي كانت تقطع بشكل رأسي ثم ترص في صف أفقي ورأسي، ويتم ضغطها حتى تلتصق مكونة ورقة كان المصري يكتب عليها ويسجل عليها كل الأشياء الهامة. 3 خطوط للكتابة: الكتابة المرسومة على هيئة طيور أو حيوانات أطلق عليها الخط الهيروغليفي، ثم تطورت الكتابة بعد ذلك إلى الخط الهيراطيقي والديموطيقي، وهي كتابة أسرع وأكثر اختصارا للعلامات. أدوات الكتابة: الكاتب غالبا كان يتنقل في أماكن مختلفة بمراكز الدولة والمعابد لكي يسجل الأشياء الهامة، فكان يضع أدوات الكتابة في مقلمة بها أقلام مدببة من قصب البوص وألواح خشبية وورق البردي وإناءان صغيران للونين الأحمر والأسود، وكانت الكتابة باللون الأسود بينما بدايات الجمل باللون الأحمر، مثل مقلمة توت عنخ آمون المصنوعة من الخشب المغطى برقائق من الذهب. الكاتب المصري القديم ظهر في التماثيل ذا جلسة مميزة، حيث كان الوضع التقليدي له جالسا ويفرد على نقبته ورق البردي، يمسك طرفها بيده والقلم في اليد الأخرى، ودائما يصور في هيئة مثالية دليلا على احترامه وعلو شأنه. أين كانوا يتعلمون؟ كانوا يتعلمون في مكان عرف عند المصري القديم بالبرعنخ، أي بيت الحياة، كان يتلقى فيها الطالب كل علوم الحياة، وهي تشبه الجامعات والمكتبات في عصرنا الحالي. وقبل أن يصل الطالب إلى البرعنخ كان يمر منذ طفولته بمراحل أخرى تبدأ بدراسة بسيطة يتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة في مكان يشبه الكتاتيب، ثم ينتقل إلى مرحلة دراسية يلتحق بها المتميزون من التلاميذ. وكانت بيوت الحياة تخدم نواحي متعددة من مجالات الحياة في مصر القديمة، من أهمها الحياة الدينية وما تحمله من طقوس ومعتقدات، ففيها كانت تكتب البرديات التي تحكي عن احتفالات الآلهة وأعيادها، وكان من أهم الأعمال التي تؤدى في دور الحياة تأليف الأناشيد الخاصة بالملوك ونسخها وتوزيعها على مختلف المعابد في أرجاء البلاد المختلفة. البردي: يعتبر نبات البردي واحدا من أشهر النباتات الطبيعية في مصر القديمة، فهو أحد رموز مملكة الشمال، فقد أطلق عليه المصري القديم العديد من الأسماء، كان أكثرها شهرة وانتشارا الاسم محيط أو حا، ولم يكن المقصود بذلك الاسم هو النبات فقط، بل كان يقصد به النبات ومناطق تكاثره في مستنقعات الدلتا وبالمناطق التي تكثر بها المياه. ونظرا لانتشار نبات البردي بالدلتا أطلق عليها اسم تامحو، أي أرض البردي. للبردي يا أحباب الصغار استخدامات عديدة، فقد استخدم في العقاقير الطبية وفي علاج بعض الأمراض منها قرحة العين وعلاج الحروق، كما استخدمت سيقانه في علاج أمراض البرد والنزلات الشعوبية لدى الأطفال. أما أوراق البردي التي كانت تعرف باسم شعت فاستخدمت كعقار في تنظيم تبول الأطفال. إن أغلب مناظر حصاد البردي كانت لأغراض صناعية، ولم يستخدم كطعام للفقراء إلا نادرا، مثل منظر بمقبرة حواء من الأسرة 18 التي يمثل أشخاص يقدمون بعض سيقان البردي للفقراء من أجل إطعامهم. يدخل البردي في صناعة الحصير كما دخل أيضا في صناعة الحبال والسلال، كما استخدم في صناعة القوارب الخفيفة، على أن أهم استخدامات نبات البردي كانت صناعة ورق البردي، الذي أدى اكتشافه إلى تطور كبير في الحضارة المصرية القديمة. حجر رشيد. من أهم الآثار التي تعرفنا من خلالها على فك طلاسم ورموز لغة أجدادنا الفراعنة هو حجر رشيد. ذلك الحجر الذي عثر عليه أحد ضباط الحملة الفرنسية في عام 1799 بالقرب من بلدة رشيد، ونظرا لأهمية وعظمة هذا الكشف حدث نزاع كبير بين الفرنسيين والإنجليز للحصول على هذا الحجر، ليصبح في النهاية ملكا للبريطانيين وفقا لمعاهدة العريش سنة 1801. ووصل حجر رشيد إلى المتحف البريطاني عام 1802. حجر رشيد عبارة عن كتلة من البازلت يبلغ طولها حوالي 113 سنتيمتر وعرضها 75.5 سنتيمتر وسمكها 27.5 سنتيمتر، وهي مهشمة الجوانب، ويظهر هذا التهشيم بشكل كبير في القمة. ودون على وجه الحجر الأملس نقش كتب باللغتين المصرية القديمة والإغريقية، والنص المكتوب بالهيروغليفية سجل بخطين هما الخط الهيروغليفي، وهو الخط المقدس عند المصريين القدماء، أو ما يعرف بكلام الآلهة، وهو عبارة عن 14 سطرا في القسم العلوي من الحجر، والخط الديموقيطي وهو الخط الشعبي الدارج الذي استخدمه المصريون في العصور المتأخرة، وهو يضم 32 سطرا تقع في القسم الأوسط من الحجر. أما الجزء المكتوب باللغة الإغريقية والتي كانت لغة البلاط الرسمية أثناء كتابة هذا النص، فيضم 54 سطرا تقع في الجزء الأسفل من الحجر. هذا وقد أقبل العلماء على دراسة نصوص هذا الحجر ومقارنة الخطوط الثلاث المختلفة، وفي البداية بدأوا بترجمة النص الإغريقي، ومن خلاله اتضح أنه عبارة عن نسخة من مرسوم أقره المجمع العام للكهنة المصريين احتفالا بالذكرى الأولى لتتويج بطليموس الخامس ملكا على مصر عام 196 قبل الميلاد. هذا وقد عكف العديد من العلماء على دراسة هذا الحجر، ولكن كان الفضل الأكبر في الكشف عن اللغة المصرية القديمة للعالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون. ومنذ ذلك الوقت بدأ العلماء في ترجمة النصوص المصرية القديمة، والتي كانت سابقا بمثابة طلاسم يصعب فهمها، وذلك كله بفضل حجر رشيد، والذي يوجد منه نسخة بالمتحف المصري في الدور الأرضي، وكان المتحف المصري أحق بتواجد الحجر الأصلي به. فن البناء والصناعة، الحرفيون والصناع. كان المصري القديم يحب العمل باجتهاد، والأهرامات والمقابر والمعابد شاهد قوي على مهارة المعماري والمهندس والنحات والصانع الذين كانوا يعملون حول الملك وبالقرب منه. ولقد استخدم هؤلاء الحرفيون أدوات مختلفة استخدمت في الرسم والحفر على الجدران أو في تشكيل الطوب واللبن والأحجار. ومن ظواهر تطور وتقدم الحرفيين تمثال الملك خفرع بالحجم الطبيعي والذي عثر عليه في أحد معابده، ولقد نحت بمنتهى الدقة كأن الحياة تنبض منه رغم صلادة الحجر الشديدة. تقدم المهندس ونجاحه في تخطيط العاصمة الجديدة العمارنة أول مدينة خططت في التاريخ. صانعو الحلي وأدوات الزينة التي كان يرتديها المصري القديم لغرض التزين، وكان الملوك في بعض الأحيان يأمرون بصناعة مجوهرات متميزة وفريدة كهدايا للزوار الأجانب، وكانوا يصنعونها غاية في الجمال والروعة، ويستخدمون في صناعتها أحجارا كريمة ونصف كريمة مثل الأساور والعقود والخلاخيل والخواتم والأحزمة. صانعو المعادن، من خلال صهرها وتشكيلها وتعشيقها بداخل أحجار كريمة لتبدو في منتهى الأناقة والجاذبية. أحب المصريون القدماء استخدام الذهب والنحاس في الصناعة، ومن أكثر المعادن استخداما الذهب، الذي نجح المصري القديم في تشكيله وطرقه وخلطه بمعادن أخرى كالنحاس، وذلك لإكسابه القوة والصلابة لزخرفته، كما تمكن من صنع الذهب الملون، ومن أجمل الأشياء التي صنعت من الذهب قناع توت عنخ آمون وحلي وكنوز تانيس. عرفت صناعة الزجاج منذ الأسرة الخامسة. صناعة المراكب. اعتمد المصري القديم على النيل بشكل كبير، فكان الطريق الرئيسي لتنقلاته ونقل معدات الحرب ونقل الأحجار التي استخدمت في البناء، كله تم عن طريق المراكب النيلية، وكانت تستخدم أيضا في الرحلات النيلية إلى جانب استخدامها في الصيد، فهي لعبت دورا هاما في حياة المصري القديم. وللمراكب نوعان: دنيوية، وهي التي تستخدم في النقل النهري مثل نقل الحجارة الضخمة من الجنوب للشمال، أو نقل البضائع عن طريق رحلات تجارية مثل رحلة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت، أو في الحروب مثل الملك رمسيس الثالث الذي استخدم مراكب حربية ضخمة في حروبه ضد شعوب البحر. كما كانت هناك مراكب جنائزية لحمل جثمان الملك في رحلته للحج إلى أبيدوس. أما المراكب الدينية فهي مراكب رمزية كانت توضع في قدس أقداس المعبد لينتقل بها تمثال الإله على أكتاف الكهنة في زيارته للمعابد الأخرى. من أروع نماذج المراكب التي عثر عليها الآن مركب خوفو الموجود بمتحف الجيزة، وهو يعد من أهم الكشوف الأثرية في مصر والعالم في عصرنا الحديث، وهي تعتبر ثاني أكبر مركب خشبي بعد الكشف عن مراكب الأسرتين الأولى والثانية بأبيدوس، وهي أقدم مركب خشبي عثر عليه داخل حفرة عميقة، والمركب كبير جدا يصل طولها إلى 45 مترا وعرضها حوالي 5 أمتار من المنتصف. كانت عند العثور عليها مفككة، لكن المرمم الكبير الحاج أحمد يوسف قام بربط أجزاء المركب بالحبال والخشب المعشق. أدوات الحرب. أجدادنا الفراعنة بقدر حبهم للحياة الهادئة والسلام وعدم إثارة الحروب، لكن كان لهم جيش قوي استخدموه في الدفاع عن أي خطر يهاجمهم وفي تأمين حدود مصر من أي خطر تتعرض إليه، مثل خطر الهكسوس الذي تعرضت له قبل تأسيس إمبراطورية الدولة الحديثة. فالمصريون شعب زراعي بالدرجة الأولى، ولم يكن السعي وراء المجد والبطولة هدفا عند أجدادنا الفراعنة، ولم يكن هناك في البداية جيش موحد، فقد كان لكل مقاطعة في الدولة القديمة فرقتها المحلية تحت رئاسة أمير المقاطعة، وكان لها دار السلاح الخاصة بها. لكن مع بداية الدولة الحديثة كانت هناك رغبة في تكوين جيش قوي موحد برز بشكل خاص في عصر الإمبراطورية المصرية القديمة، عصر الدولة الحديثة، حيث كان هذا العصر ذا طابع حربي نظرا للأخطار التي تعرضت الدولة لها. ومن أهم الأدوات التي استخدمها المصري القديم في حروبه البلط، مثل بلطمة الملك أحمس الموجودة في المتحف المصري. الخناجر والسكاكين، رؤوس المقامع، السهام، الأقواس، ومن أجملها قوس الملك توت عنخ آمون. العجلات الحربية مثل عجلات توت عنخ آمون. أشهر المعارك. خاض أجدادنا الفراعنة العديد من الحروب، كان أهمها في عصر الدولة الحديثة، ومن أشهر المعارك معركة مجدو قام بها الملك تحتمس الثالث ضمن ما يقرب من 16 حملة في غرب آسيا، أهمها حملته الأولى التي انتهت بانتصاره في معركة مجدو على تحالف مكون من 330 أميرا تحت قيادة أمير قادش. ويرجع الفضل في هذا الانتصار إلى جرأة الملك في اتخاذ طريق جبلي، وعندما وصل إلى هناك أصدر أوامر إلى قواته بالهجوم على الأعداء الذين فروا إلى حصون مجدو، فحاصر تحتمس الثالث هذه المدينة حصارا محكما حتى استسلمت، وطلب منه المقاتلون المهزومون العفو فأجابهم إلى طلبهم. ويقول المؤرخون العسكريون إن الخطة الحربية البارعة التي اتبعها تحتمس الثالث في عبور ممر عرونا هي نفسها الخطة التي اتبعها القائد البريطاني اللمبي وفاجأ بها الأتراك عام 1918، أي بعد معركة مجدو بنحو 3400 سنة. معركة قادش. أحداث هذه المعركة تتلخص في أن أمراء المدن الآسيوية المتحالفين مع الجيش ضد مصر اتخذوا مدينة قادش مركزا لمؤامراتهم، مما اضطر الملك رمسيس الثاني لقتالهم. وفي معركة قادش يبدو تقدم الفن العسكري واضحا في المناورات الاستراتيجية وفي الاستخدام المكثف لسلاح المركبات الحربية. وقد سجلت معركة قادش عدة مرات وبروايات مختلفة في المصادر المصرية، مما يعكس الأهمية التي كان ينظر بها المصريون إلى أهدافها الاستراتيجية. فقد كانت قادش هي المشكلة الكبرى المتعلقة بإحياء الإمبراطورية المصرية في آسيا، لذا كان هدف الخطة المصرية هو القضاء على قوة الحيثيين بهجوم مفاجئ يتم فيه الاستيلاء على قادش. وظل رمسيس الثاني وجنوده مستميتين في القتال بشجاعة منقطعة النظير، وكان في مقدور المصريين أن يواصلوا القتال، ولكنهم بعد عدة معارك آثروا الصلح مع الحيثيين وعقدوا معاهدة تعد أقدم معاهدة سلام معروفة في التاريخ أنهت الخصومة بين الشعبين. الأهرامات. الأهرامات هي مقابر صنعت كبيوت لموميات الملوك. أكبر وأحسن الأهرامات من حيث الحفظ هي الأهرامات الثلاثة بالجيزة. بنيت هذه الأهرامات من أكثر من 4500 سنة. يوجد بمصر حوالي 119 هرما لملوك وملكات وأمراء. يعد الهرم أحد العناصر الأساسية في المجموعة الهرمية، فهو البناء الذي يضم حجرة دفن الملك ويلحق به معبد لإقامة الشعائر وتقديم الخدمة الجنائزية اليومية للملك المتوفى من حرق البخور وتقديم الشعائر والقرابين، ويعرف بالمعبد الجنائزي الذي يرتبط بمعبد آخر هو الأقرب إلى الوادي الخصب، وهو ما يعرف بمعبد الوادي أو المعبد السفلي، والذي يعتبر المدخل الرئيسي للمجموعة الهرمية. ويربط بين المعبدين طريق صاعد، بالإضافة إلى ملحقات أخرى مثل السور الداخلي، القصر الملكي، حفرات المراكب، مدينة خاصة لإقامة الكهنة والفنيين ممن يقومون بالعمل داخل المجموعة الهرمية، ورش لنحت التماثيل الملكية وصناعة الأدوات والأواني الحجرية والفخارية وغيرها مما تحتاجه المجموعة الهرمية. وكان يعمل بكل مجموعة هرمية عدد كبير من الكهنة والعمال والخدم. لكن لماذا اختار أجدادنا الفراعنة الشكل الهرمي كبيوت لهم ولم يختاروا شكلا مستطيلا أو مربعا؟ عند الإجابة عن هذا السؤال يتضح لنا مدى مهارة الفنان المعماري ودراسته لكافة الأشكال الهندسية، ليتضح في النهاية أن الشكل الهرمي هو أكثر الأشكال الهندسية لحفظ الأشياء الداخلية. وإذا قمنا بوضع ثمرة فاكهة بداخل الشكل المربع أو المستطيل أو الهرمي ونتركهم لمدة، نلاحظ أن أطول فترة لبقاء الثمرة في حالة جيدة دون أن تفسد تكون بداخل الشكل الهرمي. كما أن هناك سببا آخر وهو ديني، حيث لاحظ المصري القديم أنه عندما تشرق الشمس فإن أشعتها تظهر كما لو كانت أهراما هائلة تربط بين السماء والأرض، وبالتالي يصاحب الشمس في رحلتي الليل والنهار. الهرم المدرج يمثل مرحلة معمارية نحو الوصول إلى بناء هرم حقيقي كامل. والهرم المدرج يشبه السلم الذي يصعد فيه الفرعون ليصل للآلهة في السماء. الهرم موجود بسقارة، يرجع تاريخه إلى 2650 قبل الميلاد. بناه الملك زوسر، أهم ملوك الأسرة الثالثة، وحكم 29 سنة. وضع تصميم المجموعة الهرمية وأشرف على بنائها المهندس العبقري إم حتوب، وذلك في عدة مراحل ليظهر لنا هذا الشكل المدرج. ارتفاع الهرم حوالي 43 مترا، وبداخل الهرم غرفة دفن بها تابوت للملك، لكن لا يوجد بداخله المومياء. الهرم الأكبر. أكبر الأهرامات بني كمكان لدفن الملك خوفو، أطلق عليه اسم أفق خوفو، وهو يعتبر أول معجزات العالم القديم والمعجزة الوحيدة الباقية إلى الآن. ومواطن الإعجاز فيه لا تكمن فقط في روعة البناء أو دقة التصميم، وإنما أيضا فيما يحيط به من الأساطير والأسرار، فهو حتى الآن يعد لغزا كبيرا بالرغم من الدراسات والأبحاث العديدة التي شملته بالدراسة، فهو معجزة بكل المقاييس لم تتكرر بعد. وكل من زار الهرم من المؤرخين كتب الكثير عنه، مثل هيرودوت الذي أشار إلى كيفية بنائه وعدد العمال الذين بنوا الهرم وقد بلغ ارتفاعه 146 مترا، لكنه أصبح الآن 137 مترا. وعندما ندخل الهرم فإننا نصاب بالخوف من عظمة وعلو البناء، ونصعد من ممر ضيق صاعد طويل يصل إلى 37.7 متر، ومنه نصل إلى ممر أفقي يوصل إلى حجرة الدفن الثانية، أي حجرة الملكة، وتتميز بسقفها الجملوني. وفي الجدارين الشمالي والجنوبي لهذه الحجرة اكتشفت فتحتان توصلان إلى ممرين ضيقين. اكتشف بداخل الفتحة الجنوبية من الحجرة التي أطلق عليها العرب خطأ اسم حجرة الملكة باب ذو مقبضين من النحاس، وعثر الإنسان الآلي على هذا الباب داخل فتحة لا يزيد قطرها عن 20x20 سنتيمتر وبعمق حوالي 60 مترا. واستطعنا منذ عامين أن نثبت للعالم كله أن هذا الباب لا يوجد وراءه مزامير داود كما يعتقد البعض، أو أسرار القارة المفقودة أتلانتس، بل هو من إبداع المهندس المصري القديم. وعثرنا وراء هذا الباب على باب آخر، هذه هي آخر أسرار الهرم الأكبر، لكن ما زال الهرم به أسرار تثبت للعالم كله عظمة المصريين القدماء. أبو الهول، أضخم تمثال حجري من جسد أسد ورأس إنسان، وملامح وجهه تشبه ملامح الملك خفرع، رابض عند الحافة الشرقية لهضبة الجيزة. وإلى جانب ذلك فهناك تشابه في الملامح المعمارية لكل من معبد أبو الهول ومعبد الوادي للملك خفرع. ملامح التمثال تشبه تماما ملامح الملك خفرع. يبلغ طول أبو الهول حوالي 72 مترا وارتفاعه 22 مترا، وبذلك يكون التمثال قد نفذ بنسبة تشريحية أكبر من الطبيعة بكثير، فالرأس أكبر 30 مرة من حجم الرأس في الطبيعة، أما جسم التمثال فهو أكبر 22 مرة من جسم الأسد في الطبيعة. ويمثل رابضا مقدما القرابين بمخلبيه إلى أبيه خوفو في معبده. والتمثال حاليا مع الأسف فقد أنفه ولحيته، نراه لابسا النمس الملكي. ولقد شيد أمام أبو الهول معبد من الحجر الجيري بني على مستوى منخفض عن أرضية أبو الهول بثمانية أقدام، ولا يفصله عن معبد الوادي للملك خفرع سوى ممر ضيق. ولقد ظل تمثال أبو الهول طوال عصوره مثارا للإعجاب والرهبة، وظن فيه مؤرخو العصور الوسطى قدرة سحرية. وعثر حول أبو الهول على حوالي 150 لوحة تذكارية وآثار أخرى تشير إلى أن ملوك الفراعنة منذ الأسرة 18 حتى نهاية العصر الروماني كانوا يزورون هذا المكان المقدس، ومن أهمها لوحة الحلم. كيف بني الهرم؟ يبلغ وزن بعض الأحجار التي استخدمت في بناء الهرم الأكبر ما يعادل وزن حوالي 3 أفيال، فلنا أن نتخيل كيف تم حمل هذه الأحجار فوق بعضها لتكون بهذا الارتفاع الشاهق، ومن قام ببناء الهرم، وما هي المدة التي استغرق فيها هذا البناء. نحن نعرف أن العمال المصريين كانوا في وقت الفيضان يتوقفون عن أعمال الزراعة ليقوموا بأعمال أخرى تخص القصر الملكي، والتي أهمها هو بناء القبر الملكي الهرم، وكانوا يشتغلون في مجموعات من 100,000 رجل تعمل كل واحدة منها 3 شهور. قاموا بإنشاء طريق صاعد كبير جدا استغرق بناؤه 10 سنوات لكي يجر عليه الأحجار. بني الهرم بعد أن استطاع المهندس المعماري تحديد قاعدة الهرم عن طريق حفرات صغيرة لكي يثبت بها حبال لضبط القاعدة. وعندما كان البناء يرتفع كان طريق الإمدادات يلتف حول جسم الهرم وتتفرع منه طرق حول الهرم، وذلك للوصول إلى كل جزء من أجزائه ووضع الحجارة به. المهندس المعماري إيمي حتوب، أول مهندس معماري استخدم الحجر لأول مرة بطريقة علمية في بناء أول شكل هرمي، وهو هرم زوسر المدرج. ولم يعتبر إيمي حتب معماريا فقط، بل كان كاهنا وفلكيا وأبا للطب، كما اعتبره الكتاب المصريون في الدولة الحديثة حاميا لهم. وكان الكاتب المصري يحرص قبل بدء عمله على تقديم القربان له تقديرا لهذا المهندس العبقري. كما وصل إيمي حتب إلى مصاف الآلهة في العصر الصاوي، واعتبروه ابنا للآلهة بتاح، كما وحده الإغريق مع إله الطب المعروف عندهم باسم أسكليبوس. مقابر العمال بنات الأهرام تعتبر من أهم الاكتشافات الأثرية التي أكدت حقيقة هامة جدا، وهي أن أجدادنا الفراعنة هم الذين بنوا الأهرامات وليس اليهود مثلما ادعى البعض. وتعطينا فكرة واضحة عن 80% من الشعب المصري، وهم الطبقة العاملة التي خرج منها المهندس والفلكي والمعماري والفنان والنحات وقاطع الأحجار لبناء هذا الهرم العظيم. تقع هذه المقابر إلى الجنوب من السور المعروف باسم حائط الغراب. كشف عنها عن طريق الصدفة عندما اصطدم قدم حصان كان يحمل سائحة بجدار من الطوب اللبن، فبدأ الكشف على الفور في هذا الموقع ليكشف الستار عن هذه المقابر، وهي في أغلبها عبارة عن دفنات صغيرة الحجم، منها ما هو على شكل مصطبة، ومنها ما يأخذ شكلا دائريا أو مقبيا، ومنها ما هو على شكل بيضاوي. تضم حوالي 600 دفنة صغيرة، وموزع بينها حوالي 30 مقبرة بحجم أكبر. والشيء المشترك في كل هذه الدفنات والمقابر هو الباب الوهمي أو النيش، وكان المتوفى يدفن فيها بوضع القرفصاء، وتتألف الجبانة من مستويين، جبانة سفلى وجبانة عليا. المعابد. المعبد لم يكن مستخدما إطلاقا كدار للعبادة، كما هو الوضع حاليا بالنسبة إلى المعبد اليهودي أو الكنيسة أو الجامع، ولكنه كان بيت يعبد فيه الإنسان ربه، ويقيم له الشعائر والدعوات والتراتيل التي يعتقد أنها تقربه إليه، وكان يقدم القرابين المختلفة له في المواسم والأعياد المختلفة. وكانت الشعائر في صورة صلاة يومية للإله، وكان الملك هو المكلف بإقامة هذه الشعائر الدينية. ولم يكن المعبد مكانا لعامة الشعب، بل اعتبر ملكية خاصة يختص بها الإله وحده. بناه الفراعنة من الحجر، وأحيط بأسوار ضخمة ذات ارتفاعات كبيرة، وذلك لعزله عن العالم الخارجي. وبداخل السور توجد البوابات وصروح ضخمة ومزودة بسواري أعلام، وعلى واجهته نقوش تصور الأحداث الهامة والرئيسية التي تخلد ذكرى أهم الحملات. ونجد خلف صروح المعبد صالات الأعمدة مليئة بالضوء من كل جانب، حتى نصل إلى قدس الأقداس، وهو أظلم وأقدس مكان بالمعبد لا يدخله غير الكهنة، بينما عامة الشعب فكانوا يزورون الفناء المفتوح فقط. ولقد اختلفت درجات المعابد وأحجامها بقدر أهمية الإله. حدث تطور كبير في المعابد بالدولة الحديثة، حيث بنيت المعابد الضخمة مثل معبد الأقصر. رمسيس الثاني عمل توسعات ضخمة لهذا المعبد، وأضاف مسلتين وستة أعمدة للتماثيل. معبد الكرنك. يعتبر هذا المعبد من أضخم المعابد الموجودة في مصر، بني بكتل كبيرة من الأحجار الجيرية والجرانيتية، ولقد قام الملوك بزيادة المعبد بتوسعات كبيرة على مدى التاريخ، وسجلت الأحداث التاريخية على جدرانه، وعثر بداخله على عدد كبير من التماثيل، بالإضافة إلى خبيئة الكرنك التي عثر فيها على المئات من التماثيل. معبد أبو سمبل. يعتبر معبد أبو سمبل من أعظم وأشهر معابد مصر الفرعونية، بني في جنوب مصر بالنوبة محفورا في بطن الجبل. أمر الملك رمسيس الثاني ببنائه، ويتميز بإعجازه المعماري الفريد وروعته الفنية الفائقة والمناظر التاريخية النادرة والدينية المهمة، ولتناسقها الشديد مع البيئة المحيطة بها. فهو المعبد الوحيد من بين معابد مصر الذي بني بطريقة تتعامد عليه الشمس مرتين في السنة، وهما 22 من فبراير والثاني والعشرين من أكتوبر بامتداد يصل إلى 62 مترا ليصل إلى قدس الأقداس، وتضاء فيها تماثيل رمسيس الضخمة والمنحوتة بداخله. يبلغ فيها التمثال ارتفاع 20 مترا، وهو موجود على واجهة مدخل المعبد. ومن أروع أجزاء المعبد واجهته، التي تعبر عن نجاح المهندس المصري القديم في عمل تناسق وانسجام فني بين أجزائه. ولقد زينت واجهته بمناظر مختلفة تسجل مواقف الملك رمسيس الثاني الحربية، خصوصا معركته الشهيرة في قادش. ولقد بني إلى الشمال من المعبد الكبير معبد صغير كرس لعبادة الرب حتحور وزوجته الملكة نفرتاري، جميلة من الجميلات. ويعد هذا المعبد إنجازا فنيا رائعا، لما تتميز به نقوشه من جمال وروعة، وواجهته من إخراج معماري بديع. ولقد اهتمت منظمة اليونسكو الدولية بإنقاذ معبدي أبو سمبل، فقامت بفك المعبدين وتقطيع أحجارهما ثم إعادة تشييدهما على ربوتين أعلى بحوالي 60 مترا بنفس الاتجاهات الأصلية. ولقد تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح كبير. معبد الملكة حتشبسوت هو معبد فريد من نوعه، لأنه بني بنظام الشرفات الذي يتمثل في تقسيم الحجرات حول المحور الرئيسي للمعبد، ويتطابق ذلك التقسيم مع نفس التخطيط الهندسي لمعبد أمون رع بطيبة. يقع معبد حتشبسوت في الدير البحري، حيث إن جزءا من هذا المعبد تم بناؤه، أما الجزء الآخر منه فتم نحته في صخور الجبل المطل على الضفة الغربية. وقد بني للآلهة حتحور رمز الأمومة والحياة الأبدية. شيد المعبد على 3 مستويات، وبه العديد من النقوش التي تحكي قصصا حدثت في عهد الملكة، أهمها قصة الولادة المقدسة، إلى جانب تفاصيل بعثتها التجارية الشهيرة والتي قامت بها إلى بلاد بونت على البحر الأحمر لجلب منتجاتها، والتي من أهمها البخور. المسلة من العناصر المعمارية الفريدة التي اهتم بها المصري القديم هي المسلات، والتي أطلق عليها التخنو لما لها من دور ديني كبير، حيث كانت إحدى رموز عبادة الشمس وبداية الخليقة. أول مكان أقيمت فيه المسلة كان مدينة يونو أو هليوبوليس، والتي كانت مركزا لعبادة إله الشمس رع منذ القدم. أما عن شكل المسلة فهو عبارة عن قطعة واحدة من الحجر طويلة متدرجة، يقل قوامها كلما ابتعدت بقمتها عن الأرض. جوانبها رأسية ذات قمم هرمية مذهبة، لاعتقاده الدائم أن الشكل الهرمي مرتبط بإله الشمس رع. كانت المسلات تقطع من الأحجار شديدة الصلابة، مثل حجر الكوارتز أي الحجر الرملي أو الجرانيت، وكانت تنحت قطعة واحدة. وجدت أشهر المحاجر بأسوان، كانت توضع هذه المسلات إما بداخل المقابر، وهي في الغالب تكون صغيرة الحجم، أو أمام المعابد. أشهر المسلات ترجع إلى الدولة الحديثة في الفترة بين الأسرتين 18 و19، كذلك خلال عصر الأسرتين 26 و30، والتي تم نقلها خارج البلاد، فيوجد 13 مسلة في روما وحدها. الفن المصري تفرد الفن المصري القديم بخصائص وأساليب فنية متميزة استمر لآلاف السنين، فعبر في لوحاته المصورة على جدران المقابر والمعابد عن فنه بشكله الواقعي والمثالي، الذي عكس روح الحضارة الفرعونية من حياة أسرية واقتصادية وكذلك دينية. قام بهذا الفن الرائع فريق كبير من الرسامين والنحاتين، عملوا في المقابر والمعابد والقصور والمنازل. كان الفنان بورش العمل يبدأ بالرسم سواء على لوحات خشبية وحجرية أو على الجدران أو فوق التماثيل وداخل مربعات، بعد أن يتم تهذيبها وتغطيتها بطبقة من الجص لتسوية السطح. ثم ترسم الشخصيات والأشكال بشكل تخطيطي يخضع لإشراف كبير الفنانين، وعادة يرسم الصورة الشخصية بهيئة جانبية كشكل البروفايل بالشكل المثالي الكامل، والأكتاف بالشكل الأمامي الكامل، والصدر والجزع أو الجزء الأسفل من الجسم والأرجل من الجانب. وكان هذا رغبة منه في تصوير أجزاء الجسم بشكل واضح وللتعبير عن الحركة والحياة في المنظر. وبعد الانتهاء من الرسم الخارجي كان يأتي دور الحفارين، وعادة كانت تستخدم القواديم والمدقات وحبال التوازن في عملية التسوية، وفي الرسم كانت تستخدم الأزاميل. وبعد هذه المرحلة يبدأ التلوين بألوان زاهية على طبقة رقيقة من الجص، وكانت الألوان المستخدمة إما اللون الأحمر الطوبي الداكن أو اللون الأسود باستخدام الفرشاة، وكان الفنان المصري بارعا في محاكاة ألوان الطبيعة، فالمراعي باللون الأخضر والطين باللون الأسود والماء باللون الأزرق والملابس الكتانية باللون الأبيض مثل الفضة، أما الذهب فيأخذ اللون الأصفر. أما بالنسبة للأشخاص فكان لون البشرة يتم تلوينه حسب تقاليد معينة، فالرجال تعطى لونا بنيا مائلا للإحمرار، وبشرة النساء تلون بلون شاحب صلصالي مائل للإصفرار، وكانت خلفيات المنظر تلون باللون الرمادي. النحت. كانت مصر القديمة غنية بالأحجار، وكان النحات مهتما جدا بالشكل الفني. استخدم الأدوات النحاسية والبرونزية لنحت الحجر الجيري والأخشاب، أما الجرانيت فكان ينحت بالمدقات، والمعادن كانت تشكل إما بالطرق أو الصب مثل تمثال بيبي الثاني المصنوع من النحاس. نحتت الملامح الفنية بمنتهى الدقة معبرة عن السمات الفنية لكل عصر، ولقد ظهرت التماثيل في أوضاع مختلفة، فمنه الجالس أو الواقف أو الظاهر في هيئة تعبدية. وكانت التماثيل في البداية تصنع للملوك فقط، ومن التماثيل الملكية رفيعة المستوى تمثال الملك خفرع والصقر حورس الذي نحت بمنتهى الدقة من أصلد أنواع الأحجار وهي الديوريت، وتماثيل ملوك الدولة الوسطى مثل تماثيل من تحتب نب حبت رع وسنوسرت الثالث وأمنحات الثالث، والذين ظهرا بالهيئة الواقعية. وفي الدولة الحديثة التماثيل الضخمة جدا مثل تماثيل رمسيس الثاني، كذلك تماثيل إخناتون والتي ظهرت بالبطن البارزة المتدلية إلى أسفل، والعيون اللوزية المحددة التي تسير مع خط امتداد الحاجبين والشفاه الغليظة والأنف الدقيقة. ومنذ أن ضعفت السلطة الملكية في أواخر الأسرة الرابعة بدأت تصنع التماثيل للأفراد، ومن أجمل التماثيل تمثالا رع حتب ونفرت، واللذان يعتبران آية في الفن، فعندما نراهما من أول وهلة كأن الحياة تنبض فيهما نتيجة لتطعيم العينين، وقد مثلا بالحجم الطبيعي جالسين بالهيئة المثالية، وما زالا يحتفظان بألوانهما الزاهية. ومن أجمل ما يميز تمثال رع حتب هو ظهوره بالهيئة الطبيعية بشاربه وليس حليق الشارب، حيث من غير المعتاد أن يمثل المصري القديم نفسه بالشارب، أيضا تمثال القزم سنب مع أسرته. رأس الملكة نفرتيتي. من أجمل وأروع نماذج فن النحت رأس الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون، والتي لعبت دورا هاما في مساندة زوجها في نشر مبادئ عقيدته الجديدة، فكثيرا ما نجدها ممثلة معه وهما يتعبدان للإله آتون متمثلا في قرص الشمس. وتعد نفرتيتي من أكثر الملكات التي صورت بجوار زوجها على الآثار، سكنت هي وزوجها مدينة تل العمارنة أخت آتون، ويحوم حول هذه الملكة العديد من التساؤلات لأنها اختفت من مسرح الأحداث فجأة، وحتى الآن لا نعرف متى توفيت وأين دفنت نفرتيتي، حيث نهايتها ما زالت مجهولة. أما عن هذا الرأس فلقد عثر عليه في ورشة أحد الفنانين من الحجر الجيري الملون، ولقد أظهر الفنان ملامح الجمال لوجه الملكة، وهو موجود الآن بمتحف برلين. قناع توت عنخ آمون الذهبي. يعد القناع الذهبي الذي وجده العالم كارتر على وجه مومياء الفرعون الذهبي الصغير توت عنخ آمون من أروع القطع المعدنية في مصر الفرعونية عامة، حيث وضح مدى البراعة والإتقان الذي وصل إليه الفنان المصري القديم. وقبل الحديث عن تفاصيل القناع الجنائزي، نعود إلى لحظة الكشف عنه. فعندما رأى كارتر مكتشف مقبرة الفرعون الذهبي الصغير هذا القناع لأول مرة، كان ملتصقا بوجه المومياء بفعل مادة الراتينج التي سكبها المحنطون بكثرة أثناء عملية التحنيط، لذلك كانت عملية إزالته من أصعب ما واجه كارتر، حيث اضطر في البداية إلى فحص المومياء ليرى مدى الخسائر التي ستنتج عن هذا. وعلى الرغم من هذا، أضر كارتر بالمومياء ضررا شديدا أدى إلى تلف الوجه نتيجة رغبته الملحة في نزع القناع، حيث استخدم سكاكين ساخنة لإزالته. يتميز هذا القناع بدقة الصنع ومقدرة الفنان المصري القديم على التعامل مع المعادن واستخدام الأحجار نصف الكريمة وكوارتز العجائن الزجاجية الملونة. بهذه الدرجة من الإتقان يبلغ ارتفاع القناع 54 سنتيمتر ووزنه 11 كيلوغرام. والملك هنا ممثل وهو مرتد غطاء الرأس الملكي النمس المزخرف وبخطوط عريضة من الذهب واللازورد بالتبادل، واللحية الإلهية المعقوفة والتي نفذت بشكل رائع ومتداخل من الذهب وعجائن الزجاج الملونة، وفوق رأسه نجد رمز كل من قطري مصر الشمالي والجنوبي، الإلهتين واجت ونخبت كلتاهما من الذهب الخالص مع وجود تطعيم من الزجاج والعقيق واللازورد. وتدل ملامح هذا القناع على مدى استمرار التأثر بفن العمارنة، حيث الوجه البيضاوي الطويل والعيون اللوزية الممتدة على الجانبين مع خط الحاجبين، الأنف الدقيقة، الشفاه الممتلئة، أما القلادة الواسعة الموجودة على الصدر فهي مكونة من 12 صفا من القطع الصغيرة المغطاة بالعديد من الأحجار نصف الكريمة مثل اللازورد، التراكواز وعجائن الزجاج الملون، وطرفا هذه القلادة مشكل على هيئة رأسي صقر، أما العينان اللتان تبدوان وكأنهما حقيقيتان فهما من الكوارتز الأبيض وحجر الأوبسيدان الأسود، والعيون والحواجب محدودة باللازورد. هذا ونلاحظ وجود لون أحمر خفيف في طرفي العين دلالة على واقعية تمثيل العين، ومنقوش على الجزء الخلفي من القناع نص سحري كان الغرض منه حماية كل أجزاء رأس الفرعون الذهبي. لصوص المقابر. كسروا واخترقوا الأهرامات والمقابر وسرقوا الكنوز التي بداخله. على الرغم من أن بنائي الهرم بنوا الأبواب الوهمية والممرات بداخله حتى يضللوا اللصوص ويحافظوا على المقبرة من أي خطر يواجهها، لأن المصري اعتبرها المكان الوحيد لحماية جسده في العالم الآخر، حتى أنه كتب على جدران المقبرة نصوصا تهدد بأن كل من يقترب إلى المقبرة سوف يتعرض إلى أذى كبير. وعلى الرغم من كل هذه المحاولات للحفاظ على الجسد، فإن المقابر لم تسلم من أيدي اللصوص التي سلبت كل النفائس الموجودة بداخل المقابر. على الرغم من وجود عبارات تهديد على أبواب المقابر تهدد كل من يقترب من المقبرة بأنه سوف يتعرض للعقاب الشديد والموت شنقا، اللصوص سرقوا كل شيء موجود في المقابر من ذهب وفضة وأحجار كريمة وأثاث وملابس وأوان، بالإضافة إلى ما وجد من حلي على أجسادهم. المقبرة الوحيدة التي لم يسرقها اللصوص هي مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون المليئة بالعديد من الكنوز والنفائس، من أروعها وأجملها قناعه الذهبي المعشق بالأحجار الكريمة. من أشهر لصوص العصر الحديث عائلة عبد الرسول التي سلبت العديد من الآثار والكنوز والمومياوات وقامت بتهريبها خارج مصر. الخبايا الأثرية بها العديد من الآثار والمومياوات التي كان الكهنة يخبئونها بعيدا عن أعين اللصوص، أشهرها خبيئة الدير البحري. الخبايا الأثرية. لم يصبح الملوك قادرين على حماية البلاد وحراسة مومياوات أجدادهم من ملوك وملكات الدولة الحديثة المعرضة للسلب والنهب، مما جعل الكهنة أمثال الكاهن بينوزوم يسعون إلى تجميع المومياوات الملكية التي سرقت مقابرها وإعادة لفها باللفائف ووضعها في توابيتها أو في توابيت جديدة، وإعادة دفنها في أكثر من مخبأ حتى تكون بعيدة عن أعين اللصوص. ولكل خبيئة قصة مرتبطة بها، ومن أهم الخبايا الأثرية خبيئة مومياوات الدير البحري التي عثر عليها أميل بروكش في يوليو عام 1881 بداخل مقبرة السيدة إن حابي صاحبة المقبرة رقم 320 جنوب معبد الدير البحري من عصر الدولة الوسطى. وقد عثر أهالي القرية عائلة عبد الرسول على هذه الخبيئة عام 1875، ودخلوها 3 مرات خلال 10 سنوات يسرقون منها الآثار. وسمع ماريت عن الخبر لأنه شاهد في سوق الآثار بعض الآثار الملكية بدأت تظهر، واستطاع أن يعرف أن عائلة عبد الرسول المسؤولة عن بيع الآثار، وتم القبض على أحد أفرادها. كان بالخبيئة حوالي 40 مومياء، ومن بين المومياوات التي عثر عليها مومياوات ملوك مصر العظام المحفوظة الآن بالمتحف المصري، أمثال مومياوات سقننرع، أحمس وزوجته، ورمسيس الثاني. خبيئة إمنحتب الثاني التي عثر عليها فيكتور لوريه بإحدى الحجرات الجانبية لصالة دفن الملك إمنحتب الثاني في وادي الملوك عام 1898، وكان بها 13 مومياء، كان من بينها 9 فقط تخص ملوك مصر، أشهرهم تحتمس الرابع، وموجودون حاليا بقاعة مومياوات المتحف المصري. خبيئة الكهنة بالدير البحري والتي عثر فيها على مجموعة من صناديق مومياوات مكدسة بالقرب من المدخل. كانت المومياوات موضوعة من غير نظام، كما وجد فيها 100 من التوابيت سرقت المومياوات الموجودة بداخلها لمتاحف العالم، وبعض الصناديق التي تحتوي على تماثيل الأوشابتي وأواني الأحشاء. خبيئة الكرنك والتي عثر عليها بأرضية صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك، وعثر فيها على حوالي 17,000 قطعة بين تماثيل ولوحات وبقايا نقوش وقطع صغيرة أخرى من مختلف الخامات. ومن أهم القطع الأثرية التي وجدت في الخبيئة حوالي 627 تمثالا بمختلف الأحجام. وادي المومياوات الذهبية، مكان فريد اتجهت إليه أنظار العالم فجأة، هو الواحة البحرية، حيث الكشف الضخم لوادي المومياوات الذهبية، والذي حدث بالصدفة البحتة يوم 2 مارس عام 1996 عن طريق حارس معبد الإسكندر الذي كان راكبا فوق حصانه على الطريق المؤدي لواحة الفرافرة جنوب قرية الباويطي، فاصطدم بأحجار مقبرة عثر بها على مومياء سليمة. وفي تلك اللحظة قامت البعثة المصرية برئاستي بالكشف عن مقبرة جديدة بوادي المومياوات الذهبية عثر بها على حوالي 11 مومياء تمثل أفراد عائلة واحدة عاشت منذ نحو 1800 عام بالواحات البحرية. تتكون المقبرة من مدخل على شكل بئر يؤدي إلى ممر طولي يؤدي إلى صالة مستطيلة تؤدي إلى 4 نيشات للدفن نحتت بالكامل في الحجر الرملي، وفي كل نيشة عثر على عدد من المومياوات في حالة جيدة من الحفظ، وقد لفت بلفائف الكتان المغطى بالكامل بالكارتوناج، وعلى وجه كل مومياء قناع من الجص يحمل ملامح وجه المومياء في تصوير واقعي وبديع، والمناظر على المومياء تمثل آلهة وإلهات العالم الآخر، وقرص الشمس المجنح وغيرها من الرموز الدينية. وأجمل ما عثر عليه في هذه المقابر مومياء لطفل صغير في حوالي 3 من عمره يرقض بجوار مومياء أبيه وأمه، وقد وضع على وجهه قناع بديع يصور الطفل كما لو كان يبكي، وذلك للمرة الأولى التي يكشف فيها عن قناع بهذا الشكل. كما عثر أيضا على مومياء لسيدة وعلى وجهها قناع بملامح وجه جميل يتميز بالأنف الطويل والشفاه الرقيقة المحلات بأحمر الشفاه والعيون الواسعة المحلات بالكحل. وقد قامت البعثة بترميم المومياوات المكتشفة، وتم نقل مومياء رائعة لسيدة جميلة ذات وجه له تعبيرات جميلة إلى قاعة المومياوات بالواحات البحرية. وفي عام 1999 تم الكشف عن حوالي 231 مومياء كاملة مغطاة بالذهب في موقع واحد، وعثر أيضا بالموقع على مجموعة من القطع الأثرية الرائعة وجدت بجوار المومياوات، مثل تماثيل السيدات النائحات من الفخار والعديد من الأشكال الفخارية للإله بس، إله المرح والسعادة، والعديد من العقود والحلقان والعملات. وتتكون مقابر الوادي من مدخل وحجرة موصلة وحجرتين للدفن. ومن دراسة هذه المومياوات اتضح أن مستوى أعمار أهلها يتراوح ما بين 35 و40 سنة، نتيجة لاختلاط مياه الآبار بمعدن الحديد. وتشير هذه المومياوات لمستوى ثراء أهل الواحة نظرا لتجارتهم في النبيذ والبلح. وعكس هذا الاكتشاف الحياة اليومية لأهل الواحة ومكانتهم ومصادر حياتهم اليومية، وهي تعتبر بحق منجم ذهب للمعلومات عن الديانة والعادات الاجتماعية من العصور القديمة حتى العصر المسيحي. الدين والمعتقدات. حاول المصري القديم التقرب من القوى المسيطرة ليس فقط على حياته، ولكن أيضا المسيطرة على الظواهر البيئية المختلفة. فمنذ آلاف السنين عندما عاش الإنسان الأول في بيئة كانت بالنسبة له في بادئ الأمر غامضة قاسية قوية، فلم يجد الإنسان أمامه سوى الخضوع لها، وبدأ يتساءل: من وراء نشأتها؟ من هو المسيطر عليها؟ من هو خالقها؟ فرد كل ظاهرة كونية هددت حياته إلى إله خفي يتحكم فيها، فلجأ إلى تقديسها وتقديم الولاء والطاعة لها خوفا منها. ثم بدأ يتساءل إن كان هناك بالتأكيد قوة واحدة كامنة هي المسيطرة على الكل، ورأى ذلك في الشمس، فهي دائمة غير منتهية عبر الأجيال، فهي لا تموت لا تنتهي، فلا بد أنها هي الإله الذي يسكن السماء. وعلى هذا الأساس حاول الإنسان القديم تفسير نشأة الكون عن طريق قرص الشمس، فاعتقد أن الكون كان منذ القدم عبارة عن محيط من المياه الأزلية، وأن قرص الشمس قد خرج إلى الوجود أولا من هذه المياه، وعندما خرج قرص الشمس من هذا المحيط خلق الكون بكل ما فيه من أحياء. ولم يكتفي بهذا فقط، بل اعتقد أن رحلة الشمس خلال الليل هي رحلة الموت اليومية، وأنها هي التي ترشدهم في طريقهم إلى حياة العالم الآخر. وبمرور الزمن وصل تفكيره إلى التوحيد عندما قام الملك إخناتون بعبادة الإله آتون، وبموته بقيت مصر بعد ذلك تعترف بمكانة شامخة للآلهة العظمى، وتعترف في نفس الوقت بجميع الآلهة، تاركة حرية اختيار الإله لكل شخص، وذلك حتى نهاية العهد الفرعوني. وفي العصر اليوناني والروماني استمروا يقدسون بعض آلهة الفراعنة، واستمر ذلك عند دخول المسيحية إلى مصر. هيئات الآلهة. عبد المصريون القدماء مئات الآلهة، وأهمهم على الإطلاق كان إله الشمس رع، حيث اعتقد المصريون القدماء أنه يبتلع كل ليل بواسطة إلهة السماء نوت، وأثناء الليل يسافر رع عبر العالم الآخر، ثم يولد من جديد كل صباح. أما عن أشكال وهيئات الآلهة فهي عديدة ومتنوعة، فكانت دائما تظهر إما في شكل حيوانات أو هيئات نصف بشرية أو هيئات نصف حيوانية، لكن معظم الآلهة صورت بأشكال حيوانية. وحاول المصري القديم إيجاد علاقة بين هذه الآلهة وبعضها البعض، فعمل على تكوين صورة للأسرة الإلهية تتكون من إله أكبر له زوجة وله أبناء وأحفاد، وكان الإله الأكبر هو إله العاصمة دائما ويتغير بتغير العاصمة. وبعدها فكر المصري القديم أن هذا الإله الأكبر هو الإله الخالق للآلهة الأخرى، ومن هنا ظهرت عدة أساطير تحكي كيف نشأ العالم بواسطة هذا الإله الأكبر، وكان لكل عاصمة دينية كبيرة أسطورة خاصة بها ترى في إلهها أنه صاحب العظمة والفضل في خلق العالم. البعث. بنى المصري القديم المقابر والمعابد وملأها بالأثاث الجنائزي، مما يشير أن هذا مرتبط بعقيدة دينية معينة وهي الخلود والبقاء بعد وفاته، أي بعد البعث من جديد. جاءت هذه الفكرة من خلال ملاحظاته لنهر النيل وفيضانه الذي يأتي كل عام فيجذب معه الحياة للأرض، وأيضا الشمس في شروقها وغروبها، فرأى أن شروقها يمثل ولادة وغروبها يمثل الموت، وأنها أثناء النهار تقوم برحلة لتغير عالم الأحياء، وتقوم برحلة ثانية ليلا لتغير عالم الأموات. وهكذا تصور المصري أنه بعد الحياة هناك موت ثم بعث من جديد. ورأى المصري أيضا أن النيل يفصل بين عالمين، عالم الأحياء الواقع على الضفة الشرقية للنيل فبنوا فيها مساكنهم ومعابدهم، وعالم الأموات الواقع للضفة الغربية، لذلك جاءت زاخرة بالأهرامات والمقابر. هذا، واعتقد البعض أن في بناء المصري القديم لمقابر ضخمة وأهرامات وتلك التعاويذ الدينية التي يملأ بها مقبرته محاولة من المصري القديم للتغلب على الموت، ولكن على العكس تماما، فلم يخش المصري القديم من الموت ولكنه أراد الخلود في العالم الآخر، لذا أراد حفظ جثمانه وزود نفسه بالعديد من الكتب الدينية التي تساعده على التغلب على الصعاب التي تواجهه حتى يصل لحقول الأيارو وجنة الخلد عند المصري القديم. وعن رحلة المصري حتى يصل للخلود، فتخيلها رحلة شاقة مليئة بالأخطار والعقبات، فصورها مليئة بكائنات غريبة ينبغي له التغلب عليها حتى يصل لحقول الأيارو. لذلك نجده منذ عصر الدولة القديمة يسجل مجموعة من التعاويذ والنصوص الدينية عرفت باسم متون الأهرام، وأول ظهور لها كان على جدران حجرة دفن بها الملك ونيس بسقارة. وتطورت هذه التعاويذ عبر العصور، حيث كانت تلك المتون قاصرة على الملوك فقط، ثم في عصر الدولة الوسطى وتبعا للتغير في الملكية وقلة هيبة الملوك أصبحت تلك النصوص متاحة لكافة طبقات الشعب المصري، وكانت تسجل على التوابيت، فلذلك سميت بمتون التوابيت. وتطورت النصوص مرة أخرى لتصل في عصر الدولة الحديثة لما يعرف بكتاب الموتى، كتاب الخروج بالنهار، وهو من أهم الكتب الدينية في مصر الفرعونية، ويتكون من عدة فصول كتب على ورق البردي ووضع في مقابر الموتى. أوزوريس، إله الموتى والعالم الآخر، زوجته إيزيس، ابنه هو حورس حامل فرعون. وارتبطت بهذه الآلهة أسطورة عرفت بأسطورة إيزيس وأوزيريس. تروي الأسطورة أن أوزوريس ابن إله الأرض جب وإله السماء نوت، تزوج من أخته الإلهة إيزيس، وكان له أخوان آخران هما ست ونفتيس. حدث صراع بين الأخوين أوزيريس وست عندما تنازل جب عن العرش لابنه أوزير، انتهت بأن ست قتل أخاه أوزير ووزع أجزاء جسده كلها في كل مكان، وبذلك أصبح أوزير أول الغربيين أي المتوفين، فهو أول من انتقل إلى العالم الآخر، الغرب عند المصري القديم. ولهذا يعرف كل متوفى باسم أوزير لأنه أصبح مثله في العالم الآخر، ورمز أوزير بالأبدية والحياة المتجددة. لون جلد الآلهة رمزيا إما أبيض مثل لفائف المومياء، أو أسود لارتباطه بمملكة الموتى، أو أخضر باعتباره دليلا على البعث، وكانت قدماه في الغالب متلاصقتين على هيئة المومياء. محكمة الموتى. كان المصري القديم يعتقد أنه بعد وفاته يقوم برحلة مليئة بالصعوبات والأخطار حتى يصل إلى هدفه وهو البعث من جديد، ومن هذه الصعوبات أنه كان يتعرض إلى محاكمة يكون القاضي فيها أوزير، وقبل أن يصل إلى المحكمة كان يجتاز بوابات، كل بوابة يقف أمامها يلقي عندها تعاويذ، ويجيب عن بعض الأسئلة التي توجه إليه من قبل أرباب العالم السفلي عند لقائهم. وكانت تلك التعاويذ والأدعية تكتب على بعض البرديات ويزود بها المتوفى لتعينه وترشده خلال رحلته للعالم الآخر. ومن أهم المراحل التي يجب على المتوفى اجتيازها هي أن يقف أمام قاعة المحكمة، حيث يقف المتوفى أمام بعض الأرباب، ومنهم الإله أنوبيس رب الجبانة والتحنيط، الذي كان يصور على هيئة حيوان ابن آوى أو بهيئة آدمية وبرأس ابن آوى، والإله تحوت رب الحكمة والعدالة، والذي كان يصور على هيئة القرد. وكان دوره يتمثل في تقديم المتوفى للإله أوزير رب الموتى وحاكم العالم السفلي. وخلال هذه المحاكمة كان قلب المتوفى الذي اعتبر بمثابة مركز الإرادة والأحاسيس والانفعال يوضع على كفة الميزان لكي يوزن في مقابل ريشة ماعت التي كانت توضع في الكفة الأخرى للميزان. وكانت الربة ماعت هي ربة الحق والعدالة في مصر القديمة، وكان على المتوفى أن يذكر أنه لم يقم بأي عمل فيه ضرر. العقيدة الآتونية. في عهد الملك إخناتون ظهرت عقيدة جديدة تعتمد على فكرة التوحيد، أي عبادة إله واحد هو آتون، الذي صور بشكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة التي تنتهي بأيد بشرية تمسك بعلامة الحياة العنخ، وزين القرص بحية الأوريوس، والأيدي ترمز إلى أن الشمس تعطي الإنسان الحياة وكل ما هو طيب. ولقد عرفنا فكرة العقيدة وأهم مبادئها من لوحة الحدود وبقايا معابد في الكرنك، وكذلك ما بقي من النقوش على جدران مقابر عصره. وفي نصوص العمارنة قالت عن آتون: الإله الأوحد الذي لا مثيل له. كان لهذه العقيدة أثر كبير في مختلف المجالات من سياسة واقتصاد وفن وأدب. فمن الناحية السياسية أحدثت هذه العقيدة صداما بين إخناتون والكهنة، أدت إلى هجرة الكثير منهم إلى النوبة لأنهم كانوا يؤمنون بعبادة آمون رع القديم. كما أدى هذا إلى انصراف الملك عن شؤون البلاد والاهتمام فقط بالعقيدة الجديدة. أما في الفن فلقد اتخذت ملامح خاصة ظهرت في البطن البارزة المتدلية إلى أسفل، والعيون اللوزية المحدودة التي تسير مع خط امتداد الحاجبين والشفاه الغليظة والأنف الدقيقة. هذه العقيدة انتهت بانتهاء عصر الملك إخناتون، لترجع عقيدة آمون مرة أخرى على يد الكهنة. الكتب الدينية. ظهر في الدولة الحديثة عدد من الكتب الدينية المختلفة، وهي عبارة عن مناظر ونصوص سحرية وتعاويذ تشرح المراحل المختلفة التي يمر بها المتوفى بعد وفاته في رحلته في العالم الآخر، من امتحانات واختبارات حتى يصل في النهاية إلى جنة أوزير التي يحيا فيها مرة أخرى. وهذه التعاويذ تزود المتوفى بكل ما يساعده في هذه الرحلة. هذه الكتب تعتبر تطورا لنصوص الأهرامات التي ظهرت في هرم الملك ونيس آخر ملوك الأسرة الخامسة. ومتون التوابيت التي ظهرت في الدولة الوسطى من أهم الكتب الدينية، ومن أهمها كتاب الموتى، ونصوصه تزود المتوفى بكل ما يمكن أن يساعده في رحلته للعالم الآخر. كتاب البوابات، وهو يصف خطوات سير الشمس خلال 12 ساعة ليلية، ومن خلال 12 بابا يحمي كل منها ثعبان ضخم، وعلى المتوفى معرفة اسم الساعة واسم الباب للمرور خلاله إلى أن يصل إلى قاعة أوزير التي يتعرض فيها للمحاكمة. كتاب الأرض، ظهرت فيه أول نسخة كاملة في مقبرة رمسيس السادس، وارتبط هذا الكتاب بالأرض. كتاب الكهوف، ويعتمد هذا الكتاب بشكل كبير على الحساب والعقاب في الحياة الأخرى والقضاء نهائيا على أعداء إله الشمس. الكا والبا. اعتقد المصري القديم بأن كل شخص له العديد من المظاهر أو العناصر. العنصر الأضعف هو العنصر المادي أو البدني لأنه معرض للموت أو الفناء. أهم تلك العناصر الكا، وهي القرين، أي الهيئة المزدوجة للروح. البا أي الروح، وكانت تمثل على هيئة طائر برأس آدمي وبملامح تشبه ملامح وجه المتوفى، وكانت تحلق فوق جسده، وهذا المفهوم قريب من المفهوم الحالي للروح البشرية. هذان العنصران يدومان للأبد عند المحافظة على الجسد، حيث تستطيع الروح الاهتداء إليه، ولكن في حالة تعرض الجسد للتحلل أو التلف فكان يعتقد أن هذا الإنسان قد فقد الأمل في نيل الحياة الأبدية. وكانت ك الشخصة لا تجد أي عروق أو شرايين تجري داخلها، وتظل حائرة تبحث عن الجسد للأبد، ذلك الجسد الذي تلف ولم يعد له وجود. ولتجنب هذا المصير كان يتم حماية الجثمان عن طريق تحنيطه، ثم يتم لف المومياء بلفائف كتانية وتوضع داخل التابوت، كما كان يتم وضع تمثال أو أكثر للمتوفى داخل المقبرة حتى تهتدي الروح إليه إذا ما حدث شيء للجثمان أو تعرض للتلف، حيث تقوم الكا والبا بالتعرف عليه، وقد يحل محل الجثمان في حالة تحلله أو تعرضه للفناء. وإذا ما حدث شيء ما للتمثال فإن الكا والبا يمكن أن تحيا من خلال اسم الشخص. الآخ عند اتحاد الكا والبا مع المتوفى يصل في النهاية إلى مرحلة التحول لروح أو ظل يعرف باسم آخ، حيث يصبح عبارة عن جسم نوراني. المومياء. أهم شيء حرص عليه المصري القديم هو الحفاظ على موميائه بعد الوفاة، وذلك بتحنيطها ولفها بلفائف كتانية ووضع عدد كبير من التمائم في أماكن متفرقة من الجسد لكي تحميه من أي تضرر يقترب منه، وغطي الوجه بقناع ذهبي يصور ملامح المتوفى بمنتهى الدقة، وذلك لكي تتعرف الروح عليه. ولحماية رأس المومياء كتبت عبارات سحرية على أطراف الماسك مثل ماسك توت عنخ آمون الذهبي، وكانت المومياء بعد لفها توضع في أكثر من تابوت. لم يعثر بمقابر وادي الملوك على أي مومياوات ملكية، حيث جميعها وجدت بعدد من الخبايا ثم نقلت بعد ذلك للمتحف المصري. المومياء الوحيدة التي ما زالت في مكانها هي مومياء الملك توت عنخ آمون التي وجدت بداخل التابوت بمقبرته، والتي تعرضت للفحص والدراسة الدقيقة، والتي أوضحت أن الملك توفي وهو شاب صغير، لكن المومياء في حالة سيئة نتيجة للتدمير الذي طرأ عليها عند نزع القناع الذهبي من المومياء بآلات حادة. أدت هذه الآلات إلى إحداث بعض التشوهات في وجه المومياء، وعندما تم نزع القناع وجد أن الرأس حليقة، أما جلد فروة الرأس فهي مدهونة بحامض دهني أبيض اللون، والأذن كانت مثقوبة، وأدت اللفائف الكتانية التي كانت محكمة على الوجه إلى التأثير على الأنف، فبدت الأنف مسطحة. أما العيون والشفاه فكانت مسدودة بسبب المواد الصمغية التي كانت تستخدم في عملية التحنيط. التحنيط. إذا زرنا قاعة المومياوات بالمتحف المصري نرى العديد من جثث الفراعنة ما زالت موجودة في حالة جيدة على الرغم من مرور آلاف السنين على موتها. كيف بقيت بهذه الحالة؟ حاول المصري القديم التفكير في طريقة لحفظ جثمان المتوفى لأطول فترة ممكنة حتى تتعرف إليه الروح في العالم الآخر، وبالتالي يحيا من جديد، فاهتدى لعملية التحنيط، والتي تطورت بمرور الزمن إلى أن وصلت إلى قمة تطورها خلال عصر الدولة الحديثة، أي عام 1569 و1550 قبل الميلاد. وعملية التحنيط تستغرق حوالي 70 يوما، تبدأ باستخراج المخ من خلال الفتحات الأنفية بواسطة أداة تشبه الملقاط، ثم تستخرج المعدة والأمعاء والكبد والرئتان من خلال فتحة في الجنب لتوضع داخل أوان، ثم بعد ذلك يغطى الجسم كله بملح النطرون لمدة 40 يوما حتى يجف، بعدها تلف المومياء باللفائف ثم توضع في صندوق خشبي. مواد التحنيط هي الدهون، الزيوت، شمع عسل النحل الذي استخدم في غلق جميع فتحات الجسد، والعيون. أما ملح النطرون فيعتبر أهم مادة استخدمت في عملية التجفيف، وملح النطرون هو ملح طبيعي يوجد في صورة أكوام مكدسة على طول الشواطئ وحول البحيرات القديمة في وادي النطرون بمصر السفلى. القلب هو العضو الوحيد الذي يظل بداخل جسد المتوفى لأنه مصدر الحياة. عملية التحنيط مكلفة جدا، لذا كانت مقتصرة على أفراد الأسرة الحاكمة. أنوبيس هو إله التحنيط. الأثاث الجنائزي. نظرا لإيمان المصري القديم القوي بأنه سوف يحيا من جديد، فقد حرص أن يأخذ معه في مقبرته أشياء كثيرة ومتنوعة، وتعتبر مقبرة توت عنخ آمون حتى الآن هي النموذج الكامل والوحيد لما يأخذه الملك في العالم الآخر، لأنها لم تمسها أيدي اللصوص، ولقد عثر بداخلها على ثروة من الأثاث الجنائزي أوضحت لنا أنواع المتاع الجنائزي الذي حرص المتوفى أن يأخذه معه في العالم الآخر. ومن أهم الأشياء التي حرص أن يأخذها معه في العالم الآخر أثاث جنائزي من مساند للرأس وصناديق خشبية ومقاعد وكراسي وألعاب تسلية وأوان ومراكب وأسلحة وتماثيل وتمائم وحلي من باروكات الشعر وعقود وأقراط وحلقان وأحزمة وأساور وخلاخيل وخواتم وصنادل وأصابع القدم واليد الذهبية. الأواني الكانوبية. ما هي الأواني الكانوبية؟ أطلق علماء الآثار في القرن التاسع عشر هذا الاسم على الأواني صغيرة الحجم المخصصة لوضع أحشاء الموتى في مقابر قدماء المصريين، واستمد هذا الاسم من مدينة كانوب والتي تعرف حاليا باسم أبو قير. والسبب في هذا أنه ظهرت في هذه المدينة عبادة للإله أوزير على شكل إناء له غطاء على هيئة رأس الإله، وأوحت هذه العادة لعلماء الآثار الأوروبيين في بداية القرن التاسع عشر أن يطلقوا اسم الأواني الكانوبية على تلك الأوعية الفخارية التي وجدوها في المقابر، ولها غطاء بشكل رأس آدمي أو حيواني، وكان الغرض من هذه الأواني الكانوبية أن يحفظ بداخلها أحشاء المتوفى عدا القلب الذي يظل في مكانه لأنه مصدر الحياة. عدد هذه الأواني 4، تمثل أغطيتها رؤوس أبناء حورس الأربعة المسؤولين عن حماية ما يوجد بداخل هذه الأواني. الأوشابتي. الأوشابتي هي كلمة هيروغليفية تعني المجيبة، أطلقت على نوع من تماثيل جنائزية صغيرة ظهرت في عصر الدولة الوسطى، ووضعت في المقبرة لكي تخدم الملك المتوفى وتقوم بدلا منه بالأعمال التي تحتاج إلى مجهود، وسميت بالمجيبة لأنها تجيب نداء سيدها. وتتميز هذه التماثيل بصغر حجمها وتعدد المواد التي صنعت منها، وأحيانا ما كانت تزود هذه التماثيل بالأدوات التي كانت تستخدمها في العمل، وكانت توضع في المقبرة بالمئات، فقد احتوت مقبرة الفرعون الذهبي الصغير وحدها على 313 تمثالا، منها 365 عاملا و36 مشرفا و12 من رؤساء العمال. التمائم. تحمي التمائم من يرتديها من الأرواح الشريرة. من أهم هذه التمائم عين الأوجات، ربما تكون هي عين حورس بعد شفائها، وقد اشتهرت بأنها ذات نفع وفائدة لأنها ترمز لانتصار الضوء على الظلمات أو القمر المكتمل، وكان يعمل على حماية من يرتديها من اللدغات والجروح والأمراض، وهي توفر لحاملها معاني الحياة والرفاهية، وكثيرا ما كانت تصنع على شكل تماثيل صغيرة لبعض الآلهة المعروفة، وذلك لتوفير الحماية الإلهية المباشرة لصاحبها. ومن نماذجها قلادة عين الأوجات بمقبرة توت عنخ آمون من الذهب، زجاج ملون لازورد كهرمان، وصدرية هذه القلادة صنعت بالكامل من الذهب الخالص، والعين مغطاة بالحجر الجيري البلوري واللازورد، ويحميها من الجانبين الربتان الحاميتان واجت ونخبت، رمزا الوجهين البحري والقبلي. والربة واجت ترتدي التاج الأحمر تاج الوجه البحري، والربة نخبت والمصورة بهيئة طائر الرحمة ترتدي فوق رأسها تاج الآتف، والذي يتكون من التاج الأبيض وعلى جانبيه نجد الريش، وتمسك بمخلبيها علامة الأبدية عند المصري القديم شن. أما الأطفال فكانوا يرتدون التمائم على شكل سمك لتحمي من يرتديها من الغرق في نهر النيل. الطب. عرف المصري القديم الطب، لكن ليس بمفهوم الطبيب الحالي الذي يجري عمليات جراحية، وإنما هو طب وقائي يحمي من حدوث الأمراض. وكان يزاول هذه المهنة الكهنة، وكانوا يستخدمون المشارط وأدوات طبية استخدمت في الأعمال الجراحية، كما توصلوا لعلاج العديد من الأمراض عن طريق استخدام العقاقير المستخلصة من الأعشاب الطبيعية وبعض المواد الأخرى، كما كانوا على دراية كبيرة بتركيب الأدوية، وذلك بخلط بعض المواد والأعشاب بنسب معينة. وقد نقلت إلينا أسماء بعض العقاقير وطريقة تركيبها والأمراض التي تعالجها عن طريق بعض البرديات الطبية التي سجلت بها، كما اهتم المصري القديم بعلم الطب والتشريح، وساعد معرفة التشريح واستخدام العقاقير الطبية على إعداد المتوفى للحياة الأخرى عن طريق الحفاظ على جثمانه ضد عوامل التحلل والتلف، حتى تستطيع الروح التعرف على صاحبها وينعم بالحياة الأبدية. ولهذا توصل المصري القديم بعد عدة محاولات إلى تحنيط جثمان المتوفى عن طريق معالجة طبية وسحرية فريدة من نوعها. عرف المصري القديم جراحة التجميل والاهتمام بعناية الوجه، كما اهتم بالكحل لفائدته للعين، كما عرفوا أنواعا من المراهم، كما اهتموا بالأسنان وبتعطير رائحة الفم، وذلك بمضغ الكندر واليانسون. اهتم بنظافة اليدين والقدمين لحمايتهما من الجراثيم، كما استعملوا الحناء لصبغ الشعر وتغذيته كما هو الحال الآن. استخدموا أنواعا مختلفة من الزيوت والمراهم لنعومة الجلد وليونته. من آلهة الطب الإله تحوت، وهو إله ظهر بهيئة القرد. أشهر ملوك حكموا مصر: مينا موحد القطرين. ساعد على تكوين الحضارة المصرية القديمة ملوك عظام سيطروا على البلاد وجعلوها تحت نظام إداري وسياسي محكم. من أهم مبادئه السلام والتوسع الحربي، لتنشأ بذلك حضارة من أعظم الحضارات. من أشهر هؤلاء الملوك الملك مينا، وهو أول ملك حكم مصر ووحد قطري مصر الشمالي والجنوبي. من آثاره الهامة لوحته الشهيرة الموجودة بالمتحف المصري بالقاهرة، التي تسجل انتصار الملك على أعدائه وتوحيد قطري مصر الشمالي والجنوبي، واللوحة تصور احتفاله بهذا النصر واضعا على رأسه تاج الشمال. مقبرته بأبو ديس، ومن أهم آثاره تلك التي جاءت من معبد نخن بالكوم الأحمر. زوسر. زوسر هو جسر نثر خت، أي جسد الإله المقدس، أول ملوك الأسرة الثالثة، وقد ذكر اسمه بالمداد الأحمر على بردية تورين لأهميته وأعماله البارزة. وقد حكم 29 عاما، وارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بالمنطقة الواقعة إلى الجنوب من أسوان، حيث لوحة المجاعة، وهي لوحة ارتبط وجودها في هذا المكان بحدوث مجاعة في مصر في عهد الملك زوسر، وذلك بعد أن قل الفيضان 7 سنوات متتالية فقلت الحبوب، فاستشار زوسر رئيس كهنته إمحتب الذي أشار عليه بتقديم القرابين إلى الإله خنوم إله منطقة الشلال، وطلب العون منه بعد أن أدرك أن خنوم هو الإله المسيطر على منابع النيل. وربما تكون هذه الأسطورة خيالية، وإذا كانت حقيقية فهذا دليل على أن الملك زوسر زاد نفوذه في هذه الفترة إلى أن وصل لإقليم النوبة. وهذا الملك صاحب أول وأكمل مجموعة جنائزية، وهي هرم زوسر المدرج بسقارة. خوفو هو أحد أكبر ملوك الأسرة الرابعة في الدولة القديمة، والذي تميز عصره بالقوة والسلطة والسيطرة على كافة أرجاء البلاد. ارتبط اسمه بالهرم الأكبر الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع، والذي يعتبر لغزا كبيرا وإعجازا معماريا بشتى المقاييس، لما يحتويه من العديد من الممرات السرية بداخله. استغرق بناؤه 20 سنة، وقد سرقت كل كنوزه، لكن في عام 1925 اكتشف الأثاث الجنائزي لأمه حتب حرس. أما عن أعماله السياسية فالملك خوفو تولى الحكم بعد وفاة أبيه الملك سينفرو، وقد قام بإرسال البعثات إلى وادي المغارة لإحضار الفيروز. وعلى الرغم من عظمة هذا الملك فإنه لم يعثر له على أي آثار سوى تمثال صغير جدا من العاج في أبيدوس، وهو التمثال الوحيد الذي اكتشف له، ولا يزيد ارتفاعه عن 7.5 سنتيمتر، وموجود حاليا في المتحف المصري، حكم حوالي 23 سنة. الملك من تحتب نب حبت رع. يعد الملك من تحتب الثاني من أقوى وأهم ملوك الأسرة 11، حيث تعتبر فترة حكمه بداية لمجد الأسرة 11، حكم 46 سنة، نجح خلالها في سيادة النظام والهدوء في الجنوب والشمال، فوصل حتى الشلال الثاني، كما قام بإعداد طريق وادي الحمامات الذي يربط بين البحر الأحمر والوادي. حاول في سياسته الداخلية الحد من نفوذ حكام أهناسيا الذين زاد نفوذهم بشكل كبير في عصر الانتقال الأول. من أهم أثاره معبده الجنائزي بالدير البحري. ارتبط بهذا الملك مقبرة 60 جنديا التي عثرت عليها بعثة متحف المتروبليتان بطيبة، وهي من جيشه والذين استشهدوا في إحدى المعارك التي شنها الملك من تحتب نب حبت رع من أجل تأمين البلاد. الملك تحتمس الثالث قائد حربي من أشهر ملوك الدولة الحديثة، تولى الحكم بمفرده بعد وفاة زوجة أبيه الملكة حتشبسوت التي كانت وصية عليه وشركته في الحكم بعد وفاة زوجها تحتمس الثاني. يعد من أعظم ملوك مصر المحاربين وأكثرهم ذكاء، كما أنه أول من سعى لإنشاء الإمبراطورية، فشن 17 حملة عسكرية للقضاء على قوة الآسيويين. من أشهر حملاته العسكرية معركة مجدو التي استطاع من خلالها أن يعبر بجيشه نهر الفرات. حكم تحتمس الثالث 54 سنة ودفن في مقبرته بوادي الملوك، وعندما كشف عن قبره وجد التابوت بدون المومياء، لأن مومياءه نقلت من مقبرته إلى خبيئة الدير البحري بعد أن عبث بها اللصوص ونهبوا ما عليها من حلي. وعندما نتأمل ملامح هذا الملك نراه منخفض الجبين إلى درجة تفوق المعتاد، ذو عينين غائرتين وفك ضخم وشفتين غليظتين وخد بارز، والمومياء بصفة عامة قصيرة القامة ممتلئة الجسم، موجودة حاليا بالمتحف المصري. حتشبسوت هي الملكة الوحيدة التي حكمت مصر في ظروف سياسية واقتصادية جيدة، عكس الملكات السابقات اللائي كان الاضطراب سمة أساسية في توليهن العرش. حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول من أوائل ملوك الأسرة 18، تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني الذي خلف أباه في الحكم، وكانت لها طفلة وحيدة هي نفرو رع، وحصلت حتشبسوت في هذه الفترة على عدد من الألقاب، منها حتشبسوت ابنة الملك وأخت الملك والزوجة الملكية العظمى. أخذت الحكم من الملك تحتمس الثالث بعد أن أثبتت للشعب بقصة أسطورية أن اختيارها كملكة للبلاد كان بناء على رغبة الآلهة، وأنها مثلها مثل الرجال، وأنها قادرة على حكم البلاد. اهتمت حتشبسوت بإرسال البعثات للإقليم المجاور لإحضار منتجاتها، ولم تهتم بالجانب السياسي والعلاقات الخارجية. أرسلت حتشبسوت خلال حكمها بعثة إلى الجنوب بمحاجر الجرانيت في أسوان لقطع أحجار مسلاتها، واتخذت حتشبسوت من هذا الحدث احتفالا كبيرا سجلته على جدران معبدها، وسجلت أيضا على جدران معبدها رحلتها التجارية الشهيرة إلى بلاد بونت على البحر الأحمر، وكان لهذه البلدة أهمية كبيرة عرفت بتا نثر أي أرض الآلهة، وجلبت منها البخور والأشجار لتغرسها على جانبي مدخل المعبد. لها العديد من التماثيل التي تصورها في هيئة الرجال وأبو الهول، وللأسف نالت أغلب آثارها التدمير الذي ربما يكون قد حدث في أواخر عصر الملك تحتمس الثالث أو عصر ابنه الملك أمنحتب الثاني. أمنحتب الثالث الباشا. تولى الملك أمنحتب الثالث عرش البلاد بعد وفاة والده الملك تحتمس الرابع. تزوج زواجا غير تقليدي من واحدة أصبحت فيما بعد من أشهر ملكات مصر الفرعونية، هي الملكة تي التي كانت من عامة الشعب وليست من دم ملكي. ويبدو أن أمنحتب الثالث أعجب بشخصيتها القوية فتزوجها في العام الثاني من حكمه، وسجل هذا الزواج وخلده على مجموعة من الجعارين التذكارية، وكان هذا الزواج خارجا عن التقاليد المصرية القديمة التي تحتم أن تكون الملكة من أب وأم ملكيين. حكم أمنحتب الثالث مصر في فترة تميزه بالسلام والرخاء، ولم يقم بحملة حربية واحدة نتيجة لما حققه سابقوه من ملوك من اكتمال للإمبراطورية المصرية في الخارج وتوفير حياة الاستقرار. لذلك كانت كل ثروات البلاد خاضعة له، حيث كان من أشهر فراعنة مصر حبا للترف واللهو. نطلق عليه الباشا، حيث شهدت مصر في عهده فترة استقرار سياسي واقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي، وكان لتي دور مؤثر في حكم البلاد في تلك الفترة، فقد مثلت بجوار زوجها في العديد من التماثيل والنقوش بنفس حجمه تقريبا، وكان هذا بالجديد على الحضارة المصرية. ومن هذه التماثيل التمثال الضخم جدا لأمنحتب وزوجته الذي نراه ببركة المتحف المصري، تظهر فيه تي بجوار زوجها في حجم مساو. كما كان رياضيا وماهرا ومحبا للصيد، فاصطاد أكثر من 102 أسد في العشر سنين الأولى من حياته، ومن أهم آثاره معبده الجنائزي الذي لم يتبقى منه سوى تمثالين ضخمين عرفا باسم تمثالي ممنون. هذان التمثالان بالغا الضخامة، يبلغ ارتفاع الواحد ما يقرب من 50 قدما، ووزن كل منهما 720 طنا، سميا بهذا الاسم لربط صوت كان يصدر منه في الفجر بصوت البطل الأسطوري ممنون. حيث تذكر الأسطورة اليونانية أن ذلك البطل الأسطوري ممنون قاد حملة عسكرية إثيوبية لمساعدة أهل طروادة أثناء حصارها، وقد ذبحه البطل الإغريقي أخيليوس، فطلبت أمه إلهة الفجر من الإله زيوس أن يميز ابنها عن بقية البشر، فكان يظهر لها في الفجر عن طريق هذا الصوت. وقد شاع أمر تمثال ممنون والصوت الذي يخرج منه، مما أدى لتوافد السائحين على المكان لسماع هذا الصوت، مما جعل تمثال ممنون أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العصر القديم. أما عن حقيقة هذا الصوت فكان يصدر نتيجة لتصدع التمثال، خاصة بعد ترميمه من قبل أحد الأباطرة الرومان بطريقة ليست علمية أدت إلى إسكات صوت التمثال للأبد. إخناتون هو الملك أمنحتب الرابع الذي حكم البلاد بعد وفاة أبيه الباشا أمنحتب الثالث. تزوج من جميلة الجميلات نيفرتيتي التي أنجبت له 6 من البنات. في نهاية العام الثاني من حكمه قام بثورة دينية كبيرة، دعا فيها إلى عبادة إله أوحد في صورة آتون، كما أنه اختار مقرا جديدا لهذه الديانة وهي تل العمارنة. كان عصر إخناتون عصر سلام لا يوجد به أي حروب، بل ظهرت به علاقات دبلوماسية بين مصر ودول آسيا ومنطقة البحر المتوسط، وعرفنا ذلك من خلال رسائل العمارنة. بعد وفاة هذا الملك طمست معالم آثاره كلها من قصور ومقابر ومعابد أو مبان إدارية. حور محب آخر ملوك الأسرة 18، تميز عهده بالتجديد والتغيير في كافة المجالات، لذا اعتقد البعض أنه مؤسس الأسرة 19. نشأ حور محب من أسرة بلمنيا، كان قائدا للجيش في عهد إخناتون وتوت عنخ آمون. قضى أكثر أيامه في منف المركز الرئيسي للجيش. تميز هذا الملك بيقظته وإخلاصه في تأدية واجبه وبوقوفه على الحياد بين دعوة إخناتون وعقيدة آمون، فبذلك أبعد الجيش عن الخلاف المذهبي. فبعد وفاة آي تولى هو الحكم، وأعلن رسميا أن عائلة العمارنة ملحدون، وأنه أول ملك شرعي منذ وقت أمنحتب الثالث، كما قام بتسجيل اسمه على كل المباني التي أقامها توت عنخ آمون، كما أمر بمحو اسم آي من أي آثار، وأمر بإصلاح معابد آمون التي دمرها إخناتون. أمر بتنظيم أمور جيشه وتزويده بالسلاح، كما قام بالأعمال الداخلية والإصلاح الإداري، أول من أصدر مرسوما بقوانينه عثرنا عليه مهشما على لوحة حجرية بالكرنك، كان هدفه الأساسي ضمان رفاهية شعبه وحمايته من الظلم الذي كان واقعا عليه، وتوجيه عقوبة شديدة إلى كل من يرتكب أي جرم أو من يسرق أو يرتشي. أما عن أهم إنشاءاته فقد أقام الصرح الثاني بالكرنك، حكم 30 سنة، دفن بمقبرته في وادي الملوك. سيتي الأول. كان سيتي الأول من العسكريين الذين خدموا في جيش حور محب، تعلم منه الكثير، تولى العرش بعد وفاة أبيه رمسيس الأول مؤسس الأسرة 19، ولقد اتخذ اللقب الحوري مجدد الخلق. وبتوليه العرش كانت أحوال البلاد الداخلية والخارجية تسودها الفوضى بعد الثورة التي قام بها إخناتون، فقام بعدة حملات ضد بدو الشاسو ولوبيا وخيتا، وقام بإعادة تنظيم الجيش المصري الذي أصبح يتكون من عدة فرق، كما زودها بمجموعة من العربات الحربية لعبت دورا كبيرا في المواقع الحربية في عصر الرعامسة. ثم بدأ الاهتمام بالأعمال الداخلية، حيث قام بترميم شامل في كل معابد البلاد وبصفة خاصة في طيبة، كما قام بتشجيد عدد من المعابد الدينية الجديدة في كافة أنحاء البلاد، أهمها معبد الشعائر الجنائزية بمنطقة القرنة، وأصدر مرسوما الهدف منه حماية الممتلكات الدينية في أبيدوس من استغلال موظفي الدولة. كما اعتبر عصر هذا الملك عصرا جديدا في تاريخ مصر، فقد اهتم فيه بالفلك وأرخ سنوات حكمه الأولى بسنوات النهضة. الملك رمسيس الثاني. أعظم فراعنة مصر القديمة على الإطلاق هو رمسيس الثاني، الفرعون الوحيد الذي حمل لقب العظيم بعد اسمه، معماري عظيم، جندي شجاع، وهو كذلك أب لأكثر من 96 ولدا و60 بنتا. هو ابن الملك سيتي الأول والملكة تويا، وحرص والده الملك سيتي الأول على تدريبه وتثقيفه ليصبح مؤهلا لتولي الحكم، فأشركه في الحكم وهو في عامه 16، حيث كان المسؤول عن قيادة الجيش والإشراف على مشاريع البناء الضخمة. ترجع شهرة رمسيس الثاني كمحارب إلى معركته الشهيرة في قادش التي استهدفت توسيع الإمبراطورية المصرية. تزوج الملك رمسيس الثاني من الملكة نيفرتاري والملكة إستنيفريت، اللتين أنجبتا له عددا كبيرا من الأبناء، منهم ابنه الملك مرنبتاح الذي خلفه في الحكم، والأمير خع إم واست الذي احتل مكانة خاصة في عهده، فهو أول رائد لعلم المصريات والترميم، قام بأعمال ترميمية عديدة في آثار أجداده، بنى أكثر من معبد في أكثر من مكان، واثنان من هذه المباني الضخمة جدا هما معبد أبو سمبل والصالة العظيمة في الكرنك. من أشهر مبانيه المعمارية معبد أبو سمبل. قدس هذا الملك وامتازت البلاد في عهده بنشاط وثراء كبير، عرفنا ذلك من خلال مقابر عمال دير المدينة الخاصة بالعمال والفنانين الذين قاموا ببناء ونقش وتزيين مقابر وادي الملوك ووادي الملكات. طهرقة. من ملوك الأسرة 25 النوبية، تلك الأسرة التي زاد فيها نفوذ كهنة آمون في طيبة بشكل كبير، واستقروا في مملكة نباتة وجعلوا منها مركزا هاما لعبادة الإله آمون، خاصة أنها كانت محطة تجارية هامة بين مصر والسودان. كان طهرقة أشهر ملك مصري نوبي، تولى العرش بعد وفاة أخيه الشباكة. شهدت مصر خلال فترة حكمه ازدهارا كبيرا، عاش في مصر وتطبع بالطباع المصرية أكثر من النوبية، اتخذ الدلتا مقرا للحكم حتى يكون قريبا من الخط الآشوري الذي نجح في النهاية في الحد من نفوذه. في 15 سنة من حكمه حكم في سلام تام قام خلالها بعدة أعمال معمارية هامة في تانيس ومنف وطيبة، أهمها جميعا بهو الأعمدة الذي أقيم وسط الفناء الكبير الأول بالكرنك. الإسكندر الأكبر. دخلت مصر مرحلة جديدة في تاريخها الطويل عندما فتحها الإسكندر الأكبر والملوك البطالمة لمدة تصل إلى 3 قرون كاملة، وكان هدف اليونان هو توسيع نفوذ إمبراطوريتهم وتكوين إمبراطورية مترامية الأطراف. كانت مصر إحدى الدول التابعة لها، لكن استمرت متحفظة بأسلوبها وطابعها العام. أما عن بلاد اليونان فلم تكن مستقرة داخل كيان سياسي واحد، لكنها كانت عبارة عن عدة دويلات كانت مستقرة حتى القرن الخامس قبل الميلاد. لكن بدأت الفوضى تعم البلاد، وفي تلك الفترة ظهر فيليب الثاني حاكم مقدونيا الذي سعى إلى توحيد بلاد اليونان تحت زعامته والقضاء على أي خطر يهددها، ليستكمل ابنه الإسكندر الأكبر محاربة الفرس. ونجح الإسكندر في تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف، كانت مصر إحدى الدول التابعة لها. وقبل أن أحكي لكم أحوال مصر في العهد اليوناني، لابد وأن أشير إلى أن هناك علاقات مصرية يونانية تتمثل في المصالح المتبادلة بين الطرفين على الرغم من بعد المسافة، بلغت ذروتها في عصر الدولة الحديثة، حيث كان يأتي أهل كريت يقدمون الهدايا للملوك مثل الملك تحتمس الثالث، واستمرت العلاقة الوطيدة بين الشعبين في العصور المتأخرة، ونجح اليونانيون في كسب ثقة الفراعنة والمصريين، حتى أنه عهد إليهم تربية أبناء الملوك وتعليمهم اللغة اليونانية، وانتشر تجارهم في جميع أنحاء البلاد. ولإدراكهم لأهمية مصر الاقتصادية وثرواتها المتعددة، كانت هدفا من ضمن الأهداف التي يسعون لغزوها، خصوصا مع رفض المصريين للاحتلال الفارسي. وعندما دخل الإسكندر الأكبر مصر، عاشت مصر حياة بها الاستقرار والتطور الاقتصادي في كافة المجالات، حيث كان الرومان حريصين على حماية مصر من خطر الفرس، فقامت بتأمين الحدود. اتبع الإسكندر الأكبر سياسة خلط كل من حضارتي مصر واليونان، فعمل على التبادل الثقافي، وكان نتاج هذا هي الحضارة الهلنستية. عند استقرار الإسكندر في مصر، اتخذ الإسكندرية عاصمة، والتي أصبحت مركزا ثقافيا في العالم اليوناني، وقام بتنظيم البلاد تنظيما دقيقا، منح مصر من خلاله استقلالا داخليا، استمر بعد وفاته وطوال حكم البطالمة حتى بدأ الرومان في الحكم. كليوباترا السابعة. يعد حكم الملكة كليوباترا السابعة من أهم الفترات في تاريخ العصر البطلمي في مصر. كانت حياتها مليئة بالأحداث المثيرة والغامضة. هي ابنة بطليموس الثاني عشر الذي عرف باسم الزمار، الذي أوصى في نهاية عصره بالعرش لكليوباترا، وكانت في تلك الأثناء تبلغ من العمر 18 سنة، ويكون شريكها في الحكم أخاها الصغير بطليموس الثالث عشر، واحتفظ بالوصية في الإسكندرية، وبعث بنسخة أخرى إلى روما، وطلب من الشعب الروماني أن يعملوا على تحقيق هذه الوصية. كانت الإسكندرية المقر الدائم لكليوباترا، الذي كانت تنظم فيها خططها وتستقبل سفراء روما. وفي الوقت الذي تولت فيه الحكم، كانت مصر ضعيفة لا حول لها ولا قوة، لم يكن يستقر لها ملك إلا باعتراف روما ووجود جيش روماني يسانده. خرجت كليوباترا بذكائها وجمالها وجرأتها لتقتحم الحياة السياسية العالمية، لتواجه بنفسها أقوى دولة في العالم روما. اكتسبت كليوباترا تأييد أكبر قائد روماني يوليوس قيصر، وأصبحت عشيقته وأنجبت منه ابنها قيصرون، وبعد وفاته التقت بالقائد ماركوس أنطونيوس وأنجبت منه 3 أطفال، ولدين وبنتا. وأعلن أنطونيوس بعد فترة طلاقه من زوجته أكتافيا، أخت زميل كفاحه وقائد الولايات الغربية أكتافيوس، كما أعلن علاقته مع كليوباترا، حيث لم تنتظر كليوباترا قادة روما حتى يغزو مصر، ولكن سبقتهم هي وغزت قلوبهم، وكفل لها هذا أن تمد نفوذها الملكي ليس على مصر فحسب، بل إنها كادت أن تصبح إمبراطورة العالم القديم. وأعلن أنطونيوس تقسيم الولايات الشرقية بين أبنائها ونصبها ملكة على الولايات الشرقية. ومن هنا بدأت الحرب ضد كليوباترا وأنطونيوس، حيث حفز أوكتافيوس الشعب الروماني ضده باعتباره خائنا، لأنه حول الولايات الشرقية إلى مملكة خاصة هو ملكها، وكليوباترا ملكتها وأولادهما ورثتهما، وأعلن الحرب باسم الإمبراطورية الرومانية ضد ماركوس أنطونيوس. ودارت بينهما معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد، وكان النصر في النهاية لإكتافيوس. لم يستطع أنطونيوس التعامل مع الموقف وقام بالانتحار، وبعدها بقليل وجدت كليوباترا ميتة في قصرها، سواء منتحرة أو مقتولة على يد أكتافيوس كما يقول البعض. ثم قتل أكتافيوس ابنها قيصر وأعلن ضم مصر للإمبراطورية الرومانية، ومنذ هذه اللحظة أصبحت مصر ولاية رومانية، كان من أهم ملوكها أكتافيوس وهادريان. مكتبة الإسكندرية. ارتبط باسم مدينة الإسكندرية أثر هام جدا، وهو مكتبة الإسكندرية الذي يعتبر منارة ورمزا لحضارة مصر العظيمة. وكان أول ما فكر في إقامة هذا الصرح الثقافي العظيم هو الملك بطليموس الأول، ثم بطليموس الثاني، الذي جعلها أعظم مكتبات العالم القديم، خاصة لأنها أنشئت على أرض الحضارة الفرعونية، أرض العلم والفنون، منذ آلاف السنين. مكتبة الإسكندرية مركز البحث العلمي، مقر دائم لإقامة الباحثين والطلاب والعلماء، خاصة لوجود كتب ومجموعات نادرة من شعر وعلوم طبيعية، لتصبح بذلك نقطة انطلاق نحو ديمقراطية العلم والتعليم التي تميزت بها الحضارتان اليونانية والرومانية. والقصص عديدة حول مكتبة الإسكندرية، وكيف أن البطالمة كانوا يحاولون إمدادها بالكتب من كل مكان، والحصول على المخطوطات النادرة من أثينا بالطرق القانونية وغير القانونية. اختلفت الروايات حول الأسباب الحقيقية وراء اختفاء مكتبة الإسكندرية القديمة، لكن في الغالب أنها اندثرت نتيجة للحريق الذي أصابها على يد يوليوس قيصر عام 48 قبل الميلاد. أشهر العلماء الذين قاموا باكتشافات. بترا عام 1853 إلى 1942. ترجع شهرة هذا العالم إلى اكتشافه لرأس الملك خوفو في عام 1899 إلى 1901، عند قيامه بحفائر في أبيدوس، ذلك التمثال الذي أدهش الجميع، حيث صاحب أكبر هرم له تمثال صغير مثل هذا التمثال الذي عثر عليه العمال. ففي البداية عثر على الجزء السفلي للتمثال، ولاحظ بترا أنه يحوي الاسم الحوري للملك خوفو، فأمر عماله بعمل كردون حول منطقة الكشف، لأنه لاحظ أن الكسر حديث، وبالفعل تم عمل هذا الكردون. وقام العمال بغربلة الرمال، وبعد 3 أسابيع عثر على النصف العلوي للتمثال، ليكون بذلك التمثال الوحيد لدينا لملك خوفو، وهو من العاج، طوله حوالي 7.5 سنتيمتر، وفي ملامحه يظهر الملامح الصارمة. ولد بترا في عام 1853، اهتم اهتماما كبيرا بالآثار، وذلك منذ العام 1877. وفي عام 1883 نشر كتاب أهرامات ومعابد الجيزة، والذي كان سببا في جذب الأنظار إليه كأثري، حيث هدم فيه نظرية سميث التي كانت تعتمد كلية على مقاسات الهرم وما بداخله. وفي عام 1893 عين أستاذ الكرسي الوحيد للدراسات المصرية المخصص لتدريس وتمرين الطلبة في علم الآثار المصرية. قام بالعديد من الحفائر في تانيس والفيوم وأبيدوس. أسفرت حفائره في الفيوم عن مدينة العمال، والتي أشارت بوضوح إلى حياة البنائين الفنيين منذ ذلك العصر. توقفت أعماله في مصر في عام 1926، حيث أصبحت قوانين الحفر في مصر متعذرة، فنقل مركز أعماله إلى جنوب فلسطين، ولم يعمل بمصر بعد ذلك. في عام 1933 اعتزل وظيفة الأستاذية، وسافر للبعثة في فلسطين، وتوفي هناك في عام 1942. ليبسيوس كان صدى ما كتبه شامبليون عن مصر كبيرا في أوروبا التي اهتمت بجدية بدراسة وتسجيل النقوش الهيروغليفية. كان منهم ملك بروسيا والذي اهتم بمصر منذ عام 1842، واختار شابا في الثلاثينيات من عمره كان يعمل محاضرا في جامعة برلين وهو كارل ريتشارد ليبسوس ليرأس بعثة في مصر مدتها 3 سنوات، وقامت البعثة بعمل مسح شامل للمواقع الأثرية الكبرى. درس ليبسوس الهيروغليفية وتعلم الطباعة الحجرية والحفر على النحاس، ولقد عمل في طيبة والقرنة حيث وصف ورسم آثار 12 معبدا، وقام بعمل خريطة نشرت من قبل البعثة ل25 مقبرة من مقابر الوادي، كان منها كل من المقابر 22 و25 بالبر الغربي، كما قام بإعادة تنظيف بعض المقابر منها KV7 رمسيس الثاني، حيث اهتمت العديد من هذه البعثات بزيارتها والعمل فيها بدءا من هنري سولت وشامبليون ثم ليبسوس الذي أعاد كشف المقبرة. أخذ ليبسوس مع زملائه عند مغادرتهم من مصر حوالي 15,000 قطعة ما بين نماذج تماثيل منسوخة وآثار أصلية كانت نواة المتحف المصري في برلين، وصدر عن البعثة مطبوعات في 12 ألبوما يضم 894 لوحة نشرت بعد ذلك في 5 مجلدات. فيكتور لوري، يويا وتويا. حقق فيكتور لوري اكتشافات هامة جدا في فترة قصيرة، ففي عامي 1898 و 1899 أضاف 16 مقبرة إلى خريطة وادي الملوك، 5 منها اكتشفت وهي مقابر لملوك الأسرة 18، تلك الأسرة التي عثر على مقابر ملوكها بداخل الوادي، ما عدا مقبرتي كل من أحمس وأم حتب الأول لم يعرف مكانهما حتى الآن. ومن الاكتشافات العظيمة التي حققها فيكتور لوري خبيئة أم حتب الثاني التي عثر عليها فيكتور لوري في عام 1898 بعد شهر فقط من اكتشاف المقبرة رقم 34، حيث عثر بإحدى الحجرات الجانبية على خبيئة أم حتب الثاني التي كان بها 13 مومياء، كما قام بالكشف عن KV37 تحتمس الثالث في عام 1899 وKV38 تحتمس الأول. كارتر ومقبرة الفرعون الذهبي. ترجع شهرة هذا العالم هيوارد كارتر إلى اكتشافه لمقبرة توت عنخ آمون التي تعتبر المقبرة الوحيدة التي لم تمسها أيد اللصوص. أما عن مراحل الكشف عن هذه المقبرة فكانت مغامرة جميلة بدأت في أول الأمر بطريق الصدفة. ففي شتاء عام 1906 عثر تيودور ديفيز الذي كان يواصل أعمال الحفر في وادي الملوك على إناء من الفخار الملون يحمل اسم توت عنخ آمون، وذلك في أحد المخابئ على مسافة ليست بعيدة من الموضع الذي اشتغل عنده كارتر فيما بعد. وبعد عام قام بالحفر داخل حجرة سفلية بعمق 7 متر تقريبا من سطح الأرض بالقرب من مقبرة الملك حور محب، عثر بداخلها على صندوق خشبي صغير مكون من عدة صفائح ذهبية على إحداها اسم توت عنخ آمون وزوجته، ثم استخرج من بئر مجاورة له على بعد حوالي 100 متر جنوبا عددا من الأواني الفخارية، من بينها إناء للنبيذ طويل العنق وآخر ملفوف بقطعة من قماش منقوش عليها تاريخ العام 6 من عهد توت عنخ آمون. وهذه الأواني موضوعة مع أكداس من أقمشة كتانية هي في الغالب من بقايا عمليات تحنيط وتكفين المومياء. وفي هذه اللحظة أدرك ديفيز ومعاونوه أنهم بذلك عثروا على جميع مخلفات المقبرة وأنها تعرضت للسرقة والنهب. بعدها بدأ كارتر العمل فيما بين مقبرتي رمسيس 9 ورمسيس 6 أملا في الكشف عن المزيد من المقابر الملكية بوادي الملوك. وبعد العمل لمدة 5 مواسم متتالية تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ويرجع السبب في حماية المقبرة أن الملك رمسيس السادس قد أمر بحفر مقبرته فوق مقبرة توت عنخ آمون، مما ساعد على بقاء المقبرة بعيدا عن أيدي اللصوص، لتصبح مقبرة توت عنخ آمون حتى الآن المقبرة الملكية الوحيدة التي وصلت إلى أيدينا كاملة، مليئة بمئات الأثاث الجنائزي. أما عن موميائه فهي موجودة حاليا بالمقبرة بوادي الملوك نظرا لسوء حالتها، فعند لحظة الكشف بدأ فريق علمي بفحص جثمان الفرعون الذهبي الصغير توت عنخ آمون في 11 من نوفمبر عام 1925. وكانت أول الأجزاء التي ظهرت من جسد الفرعون الصغير هي أرجله، وبحلول 16 من نوفمبر تم فك كل اللفائف الكتانية التي كانت تغطي جسد الملك، وتم إخراجه من التابوت ليتم فحصه عن قرب. والمشكلة الكبرى التي كانت تواجه الفريق آنذاك هي كيفية نزع القناع الذهبي الذي كان يغطي وجه الفرعون الصغير، والذي كان ملتصقا تماما بالرأس. ورأى كارتر أن عملية الفصل هذه كان يلزمها الإزميل والشاكوش، ولكن تم استخدام عدد من السكاكين التي تم تسخينها مسبقا، وبالفعل نجحت عملية الفصل هذه، وتم إخراج هذا القناع الذهبي من أعلى الوجه، وأدت عملية الفصل هذه إلى إحداث بعض التشوهات في وجه المومياء. وعندما تم نزع القناع وجد أن الرأس حليقة، أما جلد فروة الرأس فدهن بحامض دهني أبيض اللون، والأذن كانت مثقوبة، وكان حجم الثقب يبلغ 0.75 سنتيمتر. وأدت اللفائف الكتانية التي كانت محكمة على الوجه إلى التأثير على الأنف، فبدت الأنف مسطحة، أما العيون والشفاه فكانت مسدودة تماما بسبب المواد الصمغية التي كانت تستخدم في عملية التحنيط. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن توت عنخ آمون كان له كل هذه الثروة من الأثاث الجنائزي، ولم يكن له مكانته التاريخية، فماذا لو قيس بغيره من الملوك؟ وفي هذه الحالة قد يستطيع الإنسان أن يتخيل ما يجب أن يكون عليه الأثاث الجنائزي بالنسبة للملوك العظام أمثال تحتمس الثالث وأمنحتب الثالث وستي الأول ورمسيس الثاني.